نقرأ لكم كتاب الساعة الأخيرة في حكم مبارك لعبد القادر شهاب. قبل البداية، آخر مرة رأيت فيها الرئيس السابق حسني مبارك كانت يوم 23 يناير خلال الاحتفال بعيد الشرطة، أي قبل يومين من اندلاع مظاهرات 25 يناير، والتي كانت المشهد الافتتاحي للثورة الشعبية المصرية التي أطاحت بنظام حكم طال عمره إلى 30 عاما كاملا. لكن آخر مرة استمعت عن قرب مبارك كانت قبلها بنحو 12 يوما، تحديدا يوم 11 يناير خلال الاحتفال الذي أقامه الرئيس السابق لتقليد الدكتور مجدي يعقوب قلادة النيل، وتحديدا أثناء حفل الاستقبال الذي أعقب كلمتي مبارك والدكتور مجدي يعقوب، تجمعت مجموعة من الحاضرين حول الرئيس السابق يتحدثون ويستمعون إليه، منهم رؤساء أحزاب وصحفيون. في يوم 11 يناير كرر الرئيس السابق في كلامه العبارة المصرية الشهيرة التي يرددها المصريون عادة قرب النهايات، وهي العبارة التي تقول لا شيء يستاهل. لفت انتباهي ذلك يومها، وتذكرته حينما رأيت مبارك بعدها يوم 23 يناير وهو يودع أكبر عدد من الذين حضروا الاحتفال بعيد الشرطة، والذي كان آخر احتفال له كرئيس للجمهورية. فقد بدا لي مبارك ليس في حالته الطبيعية، ربما لأنني لم أنسى عباراته السابقة، وقد يكون وقتها يترقب بقلق ما سيحدث بعد يومين، والذي تجمعت لديه تقارير من الأجهزة الأمنية تشير إلى ضخامة عدد المتظاهرين الذين سوف يشاركون في مظاهرات يوم 25 يناير، حيث كانت هذه التقارير تتوقع مشاركة نحو 100 ألف متظاهر، كما أفصح عن ذلك نائب الرئيس عمر سليمان لرؤساء تحرير ورؤساء مجلس إدارة الصحف يوم 8 فبراير. لكن مع ذلك الأغلب أن مبارك لم يكن يتوقع أن نهاية حكمه قد اقتربت، وأن الأيام الأخيرة في حكمه قد بدأت بالفعل. فأجهزة الأمن رغم توقعها أن تكون مظاهرات 25 يناير مختلفة عما سبقها من مظاهرات شهدتها مصر من قبل طوال السنوات الماضية، إلا أنها كانت ما زالت حتى صباح يوم 28 يناير لديها ثقة في قدرتها على السيطرة عليها وفدها، ولعل ذلك ما عبر عنه بوضوح وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي في الحديث الذي أدلى به صباح يوم 26 يناير لمجلة روز اليوسف، ونشر في عددها الذي صدر يوم السبت 29 يناير، أي بعد انهيار الشرطة ووقوع الانفلات الأمني ونزول قوات الجيش إلى الشارع. ففي هذا الحديث نفى الوزير أن النظام يواجه تحدي يهدده، مؤكدا أن النظام ليس هشا، وهو يحظى بتأييد شعبي كبير من الملايين، ولذلك فإن آلاف المتظاهرين لا تهزه. والأرجح أن هذا هو السبب الأول والمباشر لحالات الارتباك والاضطراب التي سيطرت على أسلوب إدارة الحكم لآخر أزمة واجهته، وهي الأزمة التي قضت عليه. أما بقية الأسباب الأخرى فقد ساغها انفراد جمال مبارك بإدارة هذه الأزمة، وحدوث انقسامات في كواليس الحكم نجمت عن رفض مسبق لخطة توريث الحكم من الأب للابن، وهي الخطة التي كانت تشهد آخر فصولها بالاستعداد لإعلان الأب عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسمية الحزب الوطني المنحل ابنه جمال مرشحا له في انتخابات الرئاسة القادمة. أما السبب الحاكم لهذا الارتباك الذي أصاب القصر الرئاسي فقد كان هو موقف قيادة القوات المسلحة التي أوضحت منذ اللحظة الأولى لنزولها إلى الشارع أنها لن تطلق النار على المتظاهرين وإنما سوف تحميهم. والأهم من ذلك أعلنت مبكرا في بيان لمتحدث باسمها هو اللواء إسماعيل عثمان أنها تتفهم وتتبنى المطالب المشروعة للشعب الذي عبر عنها المتظاهرون. ثم جاءت الضغوط الخارجية خاصة الأمريكية لتكمل مجموعة الأسباب التي ساهمت في صياغة حالة الارتباك والاضطراب التي انتابت قيادة النظام الأسبق وهو يدير آخر أزماته، وهي الأزمة التي أودت به وكتبت نهايته. فهذه الضغوط كانت تتصاعد عليه يوما بعد آخر، بل ساعة بعد أخرى، ولأن النظام السابق كان قد فقد كل أدواته وأسلحته الداخلية، فقد انهارت الشرطة وانحازت القوات المسلحة للشعب، فإن تأثير الضغوط الخارجية كان مؤلما عليه. وهكذا كانت الساعات الأخيرة في حكم مبارك هي أصعب وأقسى ساعات حكمه الذي طال نحو 30 عاما، فهي ساعات عزله ويأسه وفوضى واضطراب وضيق وانعدام فرص المناورة. لقد وجد مبارك نفسه لا سبيل أمامه سوى التخلي عن الحكم، وكل المحاولات التي بدلها سواء هو أو ابنه أو بعض المحيطين به على مدى نحو 18 يوما كانت أشبه بمحاولة الغريق، وهو يصارع بلا جدوى بلا أمل أمواجا عاتية تقذف به وتضربه بعنف. في هذه الساعات ضاعت القدرة على التفكير السليم وساد التخبط، وهذا ما يفسر البطء في اتخاذ القرار والانتظار لنحو 4 أيام قبل أن يخرج مبارك شخصيا ليتحدث للشعب الذي انتفض ضد نظام حكمه مطالبا بإسقاطه. وحتى عندما تحدث كان كل ما قدمه للمتظاهرين الغضبين بدعة وعود محدودة بإصلاح دستوري عابر غير محدد الملامح، مع تبشيره بأنه طلب من حكومة نظيف الاستقالة، وحتى لم يقل إنه بادر بإقالتها. بينما لم يكن بعد قد استقر على من يشكل الحكومة الجديدة ولا أفصح عن نيته لتعيين نائب للرئيس، وهو مطلب قديم كانت قد تجاوزته حركة الشارع وقتها. وبسبب البطء انتظرنا 4 أيام أخرى ليخرج مبارك مجددا متحدثا للشعب ليؤكد أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية الجديدة، ولم يؤكد في ذات الوقت أن ابنه الذي استقال من مناصبه القيادية في الحزب الوطني لن يترشح هو الآخر، واحتاج الأمر أن يعلن ذلك النائب عمر سليمان فيما بعد، لكنه كان إعلانا متأخرا لأن خطاب مبارك الثاني ذاته كانت أثاره قد تبدد سريعا بعد ساعات في اليوم التالي بعد موقعة الجمل الشهيرة، والتي أقنعت قطاعات شعبية واسعة بأن نظام مبارك ليس ضحية أو مجني عليه، وإنما جاني متورط في قتل الشباب المعتصمين بميدان التحرير، وبالتالي لا معنى لمنحه مهلة لخروج المشرف من السلطة. ومن المؤكد أن ذلك زاد أكثر من صعوبة الساعات الأخيرة في حكم مبارك، وزاد من قسوتها ووطأتها عليه وعلى كل المحيطين به الذين كانوا يحاولون عبثا إنقاذ سفينة حكمه من الغرق وهي تواجه تسونامي شعبي هائلا ثقبها من شتى الاتجاهات، في وقت لم يتقدم أحد في الداخل والخارج لإنقاذهم، بل إن كل هؤلاء تخلوا عنهم وانحازوا لمن يطالبون بالخلاص منهم. وهكذا الساعات الأخيرة في حكم مبارك كانت في حقيقتها شديدة الدرامية، فلم تكن ساعات نهاية طبيعية لحكم امتد لنحو 30 عاما، ولكنها مع ذلك كانت نهاية حتمية، وهذا ما نفهمه من تتبع ما حدث في هذه الساعات. رئيسان لمصر. في إحدى الجولات الخارجية للرئيس الأسبق حسني مبارك في ربيع عام 2006 والتي شملت 3 عواصم أوروبية، جاء مبارك إلينا كما اعتاد ليتحدث للصحفيين المرافقين له على طائرته، وتنوعت الأسئلة التي وجهناها له وشملت العديد من القضايا الداخلية والخارجية، فضلا بالطبع عن أحداث جولته هذه. وكان من بين الأسئلة التي وجهتها للرئيس السابق سؤال يتعلق بتعثر محاولات استيراد اللحوم من السودان وأثيوبيا، وهي المحاولات التي بدأتها قبلها بسنوات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا بمشاركة زميلها وزير التموين حسن خضر، وذلك في إطار سعيها لدعم علاقات مصر بدول حوض النيل من خلال نشر شبكة مصالح قوية معها. لكن هذه المحاولات واجهت حربا شرسة من قبل مجموعة من محتكري استيراد اللحوم الذين شرعوا أن استيراد اللحوم الرخيصة من إثيوبيا والسودان سوف يهدد مصالحهم ويؤثر بالسلب على ما يحققونه من أرباح هائلة من تجارتهم. تولى دعم هؤلاء المستوردين وقتها يوسف بطرس غالي الذي تحدى زميلته بأنها لن تتمكن من استيراد كيلو واحد من اللحوم الإثيوبية والسودانية، لكن ذلك لم ينل من عزيمة وإصرار فايزة أبو النجا، فاستمرت في محاولتها استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان. ولذلك سألت مبارك عن ذلك لكي ألفت انتباهه إلى ما يحاك من مؤامرات لإفشال هذه المحاولات. وطلب مبارك وقتها من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن يرد على سؤالي، فقال إن صفقة استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان سوف توقع قريبا، لكن لما يأس وعدت لأقول للرئيس السابق ما أعرفه أن ثمة عقبات ما زالت تعترض سبيل توقيع الاتفاق، وأن أهم هذه العقبات الخلاف حول السعر بسبب تحريض مستوردي اللحوم المصريين على زيادة السعر. وأضفت، وأعتقد أن الوزير عمر سليمان الذي كان موجودا ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس السابق ومتواجدا أثناء هذا النقاش يعرف ذلك، لأن الشركة التي كانت مسؤولة عن عملية الاستيراد تتبع الجهاز الذي يرأسه. لكن المهندس رشيد عاد ليؤكد أمام مبارك بوضوح وحسم، اندهشت له، أن كل العقبات تم تدليلها، وأنه تم التوصل إلى حل للخلاف حول السعر، وأن الصفقة سوف تتم قريبا. وبعد أن غادر مبارك المكان الذي اعتاد أن يلتقي به الصحفيين داخل الطائرة الرئاسية، انتحيت جانبا بالمهندس رشيد وقلت له إنني لدي تقرير صحفي موثوق من مصادره وجاهز للنشر حول العقبات التي تعترض إتمام صفقة استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان، فهل أنشر على لسانك في العدد المقبل من مجلة المصور ما قلته أمام الرئيس؟ وكان رده مفاجأة صادمة بالنسبة لي، خاصة أن هذه كانت ثالث مرة ألتقي فيها معه وأرافقه فيها في إحدى الزيارات الرئاسية الخارجية. فقد قال لي وزير التجارة والصناعة الأسبق، لا تكتب ذلك، لأننا بالفعل لم نتوصل إلى اتفاق على السعر، وما زال الخلاف السعري موجودا، لكننا لا نريد إزعاج الرئيس. وهكذا اكتشفت وقتها الحقيقة التي بدأت تتضح أكثر فأكثر ما أعلمها أمامي، وهي حقيقة إخفاء الأمور والمعلومات عن الرئيس، أو حقيقة تغييبه عمدا عما يحدث ويدور بدعوى عدم إزعاجه. وقد ساعد على ذلك أن مبارك نفسه ارتاح هو للانسحاب بعد أن وثق في ابنه جمال وأوكل له معظم أعباء وأمور الحكم، وبالتالي وثق في الرجال الذين اختارهم ابنه وزراء ومسؤولين في مواقع شتى، حتى بات مبارك لا يرى إلا بعيون ابنه وعيون رجاله ولا يسمع إلا بأذانهم، بل لعله أدحى يديق ذرعا بالحديث معه عن المشاكل والهموم ويبغي فقط أن يتسامر معه متحدثوه. وأذكر أنه في إحدى اللقاءات معه على الطائرة الرئاسية في إحدى الرحلات الخارجية قال للوفد الإعلامي المرافق له الذي طرح عليه أسئلة حول كل قضايا الداخل والخارج، أليس لديكم شيء غير ثقيل الدم تتحدثون عنه؟ ولقد قال لي أحد وزراء المجموعة الاقتصادية الوزارية السابق أن مبارك خلال حكومة نظيف اختلف عن مبارك في حكومة عاطف عبيد، ففي الاجتماعات التي كان يدعو إليها لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية ومشروعي الخطة والموازنة كان يهتم خلال حكومة عبيد بالسؤال عن العديد من التفاصيل ويستمع للآراء المختلفة ويتدخل للحسم واختيار رأي منها، لكن في حكومة نظيف كان يكتفي بسماع تقرير ملخص مختصر عن الموضوع المطروح للمناقشات وينفض المجتمع. وكأن هذه الاجتماعات كان المقصود بها إقناع المواطنين بأن الرئيس موجود بصحة طيبة ويتمتع بقدرة ونشاط كبيرين ويمارس صلاحياته كاملة بدون أي انتقاص أو تهاون، غير أن الحقيقة كانت مختلفة وعكس ذلك تماما. كان الرئيس الأسبق مبارك ينسحب تدريجيا من ممارسة هذه الصلاحيات الهائلة حتى بات يمارس فقط الطقوس والمظاهر العنية المنصبة كرئيس للجمهورية، أي الاجتماع مع الرؤساء الأجانب وإلقاء الخطب والقيام ببعض الزيارات هنا وهناك داخليا وخارجيا، بينما أمور مقاريد الحكم كلها لم تعد مع نهاية عام 2010 في يده. وإذا كانت الجراحة التي أجراها عام 2010 تعد هي آخر خطوات انسحابه العملي من ممارسة صلاحيات منصبه كرئيس للجمهورية، فإن الجراحة التي أجراها عام 2004 كانت هي أولى خطوات هذا الانسحاب. وقتها بدأ التفكير الجدي في عملية نقل السلطات من مبارك الأب إلى مبارك الابن، وقد أثمر هذا التفكير عن اتخاذ خطوات عملية لتغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية، التغيير بالانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء على شخص واحد يختاره الشعب. وهو النظام الذي ساد منذ الإعلان عن النظام الجمهوري بمصر في الخمسينيات ليحل محل النظام الملكي، حتى لا يبدو تولي جمال الحكم توريثا للسلطة إنما نتيجة انتخاب مباشر له. لكن جاءت التعديلات الدستورية وتحديدا المادة 86 لتضمن أن يكون اختيار جمال أقرب للتعيين وليس للانتخاب، وذلك بعد تقييد المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بشكل صارخ. ورغم أن مبارك الأب حزم أمره في النهاية للترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد أن تبين صعوبة ترشح ابنه وقتها، إلا أنه بدأ بالفعل عملية نقل السلطة عمليا وليس رسميا إلى ابنه، حينما بدأ الانسحاب خطوة وراء أخرى من ممارسة سلطاته وصلاحياته تاركا إياها لابنه، مكتفيا بممارسة طقوس منصبه فقط. ولذلك كانت القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة يتخذها الابن بعد مشاورة المجموعة الصغيرة المحيطة به، وكانت حكومة نظيف تتولى فقط الإعلان عن هذه القرارات بعد التوقيع عليها، ولم يعد الأب الرئيس الرسمي يتابع كل شيء كما كان يفعل في بداية حكمه، وتوقف المسؤولون عن إحاطته علما إلا بما يسمح ابنه به. حتى الصحف لم يعد يرى منها إلا ما يختاره الابن لكي لا يعكر مزاجها ويثير غضبه بما حفلت به من انتقادات للسياسة وقرارات وانحيازات حكومته. لذلك كان اللجوء للرئيس السابق في السنوات الأخيرة بلا جدوى أحيانا، رغم كل ما نعرفه عن سلطاته الضخمة وقدرته على اتخاذ أي قرار أو إلغاء قرار يتخذه أي مسؤول. هذا ما اكتشفته في أكثر من تجربة خاصة لي، ربما كان أبرزها لجوء إليه لإنقاذ برنامج الفضاء المصري الذي كان قد توج جهود علمائه لنحو 10 أعوام بإطلاق أول قمر صناعي مصري إجابت ساتوان يوم 17 أبريل 2007، بينما كان هذا البرنامج يعاني من عدم اعتراف الحكومة به. لا الدكتور نظيف رئيس الحكومة ولا وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق هاني هلال، ولذلك حجب عن هذا المشروع دعمهما ومساندة الحكومة له. وتصادف أنني في يوم نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري رأيت الرئيس السابق صباحا، حيث كنت ضمن الوفد الإعلامي لتغطية زيارته الصحفية للعاصمة الفرنسية، ولذلك انتهزت الفرصة لأعرض على الرئيس السابق ما كان يطمح فيه العاملون في برنامج الفضاء المصري لإنشاء وكالة خاصة للفضاء ترعى برنامجهم وتدلل الصعوبات والعقبات التي تعترضه، وهي الصعوبات الإدارية والمالية الناجمة عن تبعية البرنامج لهيئة الاستشعار عن بعد. وفي البداية كان مبارك غير متحمس للإسراع بتنفيذ هذا الاقتراح اقتناعا بما قيل له حكوميا، ولكن بعد إجابتي على عدد من أسئلته حول كيفية تنفيذ الاقتراح وتدبير التمويل اللازم لإقامة وكالة الفضاء المصري، طلب الرئيس السابق مني إعداد مذكرة حول هذا الموضوع لدراستها. وبعد مناقشات واسعة مع قيادات برنامج الفضاء المصري وقتها أعددت هذه المذكرة التي كانت تشمل ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج الفضاء المصري بإطلاق قمرين آخرين كان يجري تصميم أحدهما بعقول مصرية وسيتم تصنيعه بمشاركة مصرية أوكرانية، بينما سيتم تصنيع الآخر مصريا 100%. ومن أجل المحافظة على الكوادر المصرية العلمية المتميزة في مجال الفضاء والتي كان يبلغ عددها نحو 200 خبير ومهندس تم تدريبهم على مدى 4 سنوات، كانت الضرورة تقتضي إقامة وكالة متخصصة ترعى برنامج الفضاء المصري. وكان لدينا مقومات هذه الوكالة، وتتمثل ليس فقط في القمر الذي تم إطلاقه والثاني الذي تم تصميمه، إنما كان لدينا أيضا محطة تحكم ومركز تشغيل في القاهرة الجديدة، ومحطة استقبال أرضية لصور الأقمار الصناعية بمدينة أسوان، وكذلك أرض مدينة الفضاء البالغ مساحتها 100 فدان. أما التمويل فلم يكن متعذرا، لأن القمر الذي أطلقناه كان يوفر لنا نحو 30 مليون دولار كنا ننفقها على شراء صور أقمار صناعية سنويا، بينما الميزانية المقترحة للوكالة كانت أقل من هذا المبلغ في السنة. لكن لأن برنامج الفضاء المصري كان يتيما فقد التف المسؤولون في الحكومة حول هذا الاقتراح، ولم يفعل الرئيس السابق شيئا بعد اللجوء إليه، وانتهى المطاف ببرنامج الفضاء المصري إلى التجميد تقريبا، خاصة بعد أن اختفى القمر الصناعي الأول إيجيبت سات 1 وأخفقت محاولات الاتصال به، وتوقفت خطط إطلاق القمر الصناعي الثاني جيبتساتو. وقتها فهمت أن الرئيس السابق بعد أن تنازل عن الكثير من سلطاته لم يعد يتابع الأمور مثلما كان يحدث في بداية حكمه، وربما لذلك كان البعض يختصر الطريق ويلجئون لابنه جمال مباشرة، أي بدلا من أن يلجأوا للرئيس الرسمي يلجأون إلى الرئيس الفعلي، فذلك أجدى. ولعل هذا ساهم في زيادة نفوذ الابن يوما بعد الآخر، وأيضا ساهم في ابتعاد الأب وانسحابه من ممارسة مهام وشؤون الحكم. وفي ظل هذا الوضع تمكن الابن من فرض رجاله على الحكومة وبالذات رئاستها ومجموعة الوزراء الذين يتولون إدارة الاقتصاد المصري مثل أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي والمهندس رشيد محمد رشيد والدكتور محمود محي الدين والمهندس أحمد المغربي وأنس الفقي. وقد كان هؤلاء وغيرهم يتعاملون مع جمال مبارك كرئيس الجمهورية ويلقبونه بالأستاذ باستثناء يوسف بطرس غالي الذي كان متعودا على أن يتحدث مع أو عن جمال مبارك مجردا من لقب الأستاذ، وأحيانا كان يناديه باسم جيمي. فقد كان جمال ينظر إلى الدكتور يوسف باعتباره أستاذه الذي علمه الاقتصاد، وقد حماه جمال أكثر من مرة من الإقالة، ربما كان أبرزها تلك المرة التي وبخه فيها مبارك الأب نظرا لأنه خلق اتفاقا وأعلن الرقم الحقيقي لاحتياطات النقد الأجنبية على عكس تعليمات الرئيس السابق بناء على طلب فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي كان يود الاحتفاظ بمبلغ خاص بدون إعلان حتى يستخدمه للمناورة به لمواجهة عمليات المضاربة على الجنيه المصري، وذلك بطرحه أو طرح قدر منه في السوق حماية للجنيه. وقد شهد أكثر من وزير وضيف في الاحتفال بزواج جمال مبارك الرئيس السابق وهو يقول للدكتور عقد بصوت عال: لا تقلق يا دكتور فاروق، عندما يسألونك في الخارج عن الاحتياطي قل لهم وزير ماليتنا كذاب. وعلى إثر ذلك ظل الدكتور يوسف على مدى أسبوع كامل ينتظر صدور قرار إقالته، وقال لبعض الوزراء أنه لولا بعد الود الذي يحظى به في بيت الرئيس لكان فقد منصبه كوزير المالية الذي أتاح له التحكم في كل المقدرات المالية لمصر. وربما قد لاحظ البعض في السنتين الأخيرتين بعد التباعد لجمال مبارك عن الدكتور نظيف، وهو ما شجع الصحفيين المرتبطين به على شن هجمات على رئيس الوزراء الأسبق، لكن ذلك لم يمنع الدكتور نظيف من الموافقة على تنفيذ كل ما كان يتم طبخه خارج الحكومة من قرارات داخل الحزب الوطني مخاطرا بذلك بمنصبه ذاته، مثل قرارات تخفيض الدعم الخاص بالمحافظة على أسعار الخبز والوقود، وهي القرارات التي عطلت ظروف الأزمة المالية العالمية عام 2008 تنفيذها، ثم عطلت التنفيذ في عامي 2009 و2010 الانتخابات البرلمانية والاستعداد للانتخابات الرئاسية التي لم تتم، غير أن الدكتور نظيف كان يتأهب لمغادرة منصبه في أي وقت بعد أن ابتلع غضبه من تجاهل جمال له في أمور شتى، وإن كان أحيانا لم يستطع إخفاء هذا الغضب مثل ما حدث عندما علم مصادفة من الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار خلال اجتماع لمجلس الوزراء وقتها أن جمال مبارك سوف يسافر إلى واشنطن في غضون أيام. وكان سبب غضب الدكتور نظيف وقتها أنه كان الوحيد الذي لا يعلم شيئا بأمر تلك الزيارة على عكس بقية الوزراء الآخرين المقربين من جمال. المهم أن رغبة جمال مبارك في تغيير نظيف كان سببها رغبته في إحكام قبضته أكثر على الحكومة في إطار محاولات تمكينه عمليا من السلطة في البلاد، وهي المحاولات التي امتدت من الحكومة إلى كل من مجلسي الشعب والشورى بزرع رجاله فيهما سواء بالتعيين المباشر أو بالتعيين المستتر من خلال ترشيح الحزب الوطني لهم في الانتخابات. كذلك اتسعت هذه المحاولات بزرع رجال مبارك في الصحافة القومية من خلال تغيير عدد من رؤساء التحرير عام 2009، وكذلك زرع رجاله في عدد من المرافق والمؤسسات المتنوعة. وهكذا كان مشروع التوريث يمضي قدما إلى الأمام حتى يتحول الرئيس الفعلي إلى الرئيس الرسمي ويتقاعد الأب رسميا، وإن كان ذلك لم يمنع وجود مقاومة من داخل الحكم ذاته لهذا المشروع، وظلت هذه المقاومة مستمرة ومؤثرة حتى اختفى التردد داخل القصر الرئاسي بعد الجراحة الأخيرة التي أجراها الرئيس السابق العام الماضي، فقد خشي الجميع من حدوث مفاجآت قدرية غير سارة تربك كل الحسابات، سواء حسابات الذين كانوا يدفعون في ترشيح جمال في الانتخابات الرئاسية عام 2011 أو حسابات الذين كانوا يراهنون على استقرار الوضع الذي كان قائما قبل 11 من فبراير، أي أن يرشح مبارك الأبو نفسه في الانتخابات الرئاسية الجديدة، لدرجة أن هؤلاء كانوا يتحدثون حتى وقت قريب مضى عن ترتيبات الدعاية الانتخابية لمبارك الأب وتكييف هذه الترتيبات بما يتناسب مع حالته الصحية، مثل تخفيض عدد زيارات المحافظات من 9 زيارات إلى 2 فقط. وفي ظل هذا الوضع الذي انسحب فيه الأب وانشغل فيه الابن بالإعداد والتحضير لتمكينه من السلطة رسميا، كان منطقيا ألا ينتبه أحد سواء الأب أو الابن أو المحيطين به للغضب الذي يتراكم في نفوس المصريين بسبب تراجع مستوى معيشة طبقات عديدة وزيادة الفوارق الاجتماعية والطبقية بشكل صارخ، وحالة القلق التي استبدت بأغلبية المصريين حول مستقبل بلادهم السياسي. فقد كانت النخبة الحاكمة تتصور أن الفقراء مشغولون بتدبير احتياجاتهم الأساسية، بينما أبناء الطبقة المتوسطة يعيشون في حالة ازدهار ويدللون على ذلك بزيادة مبيعات السيارات وأجهزة التكييف والتليفونات المحمولة، بل وما ينفقونه على الدروس الخصوصية، بينما كان ذلك الازدهار غير متوفر إلا لشريحة محدودة من هذه الطبقة، وهي الشريحة التي انتمي إليها الأغلبية الأعم من الشباب الذين دعوا إلى المظاهرات. وحتى عندما وصل الغضب الجماهيري إلى ذروته بعدما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة العام الماضي من تزوير فاضح، لم ينتبه أحد داخل القصر الرئاسي إلى أن الانفجار الشعبي قادم وسريعا، وذلك رغم التحذيرات المتنوعة والعديدة من هنا وهناك. حتى درس ثورة تونس لم يستوعبه أحد من المسؤولين في الحكم، لأنهم كانوا يتصورون أن أقصى ما في وسع المصريين أن يفعلوه هو مجرد إحداث دوشة تزعجهم قليلا فقط، ولكنها لا يمكن أن تصل إلى حد زعزعة مقاعد السلطة التي يجلسون عليها والإطاحة بهم من فوقها، بل حتى الرسائل الخارجية التي كانت تحمل قلقا على الأوضاع في مصر لم تكن تجد آذانا صاغية في أوساط الحكم، خاصة من بين القريبين من جمال مبارك الذي كان منهمكا في التحضير لتولي رئاسة الجمهورية رسميا بعد بضعة أشهر قليلة، رغم أن من بين هؤلاء من تلقى هذه الرسائل التي لم تقتصر على المسؤولين السياسيين في عواصم عالمية مختلفة، وإنما امتدت حتى إلى أكبر المستثمرين في العالم، خاصة عندما سعى الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور محمود محي الدين إليهم للترويج لدفعة سندات دولارية جديدة. سعى وزير المالية العام الماضي لطرحها لجمع أموالا كان يحتاجها لسداد دفعة السندات الدولارية القديمة التي كان قد حان وقت سدادها. فقد كان السؤال الأساسي الذي طرحه هؤلاء المستثمرون الكبار نحو 300 ليس اقتصاديا إنما سياسيا، ويتعلق تحديدا بالمستقبل السياسي لمصر الذي كان علينا أن يكتنفه غموض كبير، وكان سرا واضحا جدا في أذهان من يرتبون لتولي جمال مبارك رئاسة الجمهورية خلفا لوالده. ولذلك ضاعت هباء تحذيرات أجهزة الأمن لقيادة النظام قبل اندلاع الثورة بأسبوع واحد، وهي التحذيرات التي قالت إن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أي من الدول العربية بمنع عن الخطر. واستنادا إلى دروس ما حدث في تونس، طالب أصحاب التحذيرات باتخاذ مجموعة من الإجراءات تبدأ بعدم فرض أعباء جديدة على المواطنين في مجال أسعار السلع والمواد الغذائية والطاقة ورسوم الخدمات، مرورا بضبط الشرطة النفس مع التحركات الاجتماعية ذات الطابع الفئوي أو السياسي للحيلولة دون حدوث احتكاكات، وتنتهي بتعيين نائب رئيس للدولة لتهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد، وتدرؤ التوقعات والتكهنات التي تجنح إلى الرهان على قرب حدوث فراغ سياسي أو تروج لإصرار النظام على توريث الحكم. وهكذا كانت نذر الانفجار الشعبي يراها الجميع بما فيها أجهزته الأمنية، بينما كانت قيادات النظام غير قادرة أو بالأصح غير راغبة في رؤيتها، لأنها كانت مشغولة ومنهمكة في تحقيق حلم مستحيل هو حلم توريث الحكم من الأب إلى الابن. وبالتالي لم يكن في مقدور النظام أن يدرأ عن نفسه هذا الانفجار الشعبي أو يحمي نفسه من السقوط، بل حتى عندما بدأ الانفجار باندلاع المظاهرات في 25 من يناير في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى خاصة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية، لم يستيقظ النظام من غفلته إلا متأخرا جدا، لم يشعر بأنه على شفا كارثة ستقضي عليه إلا بعدها بثلاثة أيام كاملة، وتحديدا بعد ظهر يوم الجمعة 28 من يناير. لكنه مع ذلك تعامل مع هذه الكارثة بطريقة المساومة مع الجماهير الغاضبة، أي مقايضتها ببعض الوعود الإصلاحية في مقابل تركها له بالبقاء والاستقرار. واقتضى الأمر ثلاثة أيام أخرى ليقتنع النظام أن ساعة النهاية قد حانت، ولكنه سعى لتأجيلها بضعة أشهر إضافية حتى نهاية الفترة الرئاسية. لذلك غير صحيح كما قيل أن مبارك حاول فور اندلاع المظاهرات استرداد سلطته التي تنازل عنها طوع لابنه، ولكنه كان يحاول إنقاذ نفسه وأسرته من سقوط كان يعرف أنه ستكون له تبعاته وآثاره شديدة السلبية عليهم. لقد كان كل همه هو إتمام الانسحاب بدون خسائر من السلطة هو وابنه، بينما كان جمال مهموما بما هو أكثر من ذلك، ترميم السلطة والده واستمراره مشاركا فيها من وراء الستار. ولذلك كانت آخر ساعات حكم مبارك هي أصعب كل أوقات حكمه الذي امتد إلى نحو 30 عاما كاملة. الصدمة. كانت الساعات الأخيرة في حكم مبارك هي أكثر الساعات قسوة في حياته كلها، كانت أكثر قسوة من الساعات الأولى لحكمه التي تسلم فيها البلاد وهي معرضة لخطر وقوع السلطة في أيدي جماعات إسلامية متطرفة، وأيضا كانت أكثر قسوة من الساعات القليلة التي قضاها قبل وبعد تعرضه لمحاولة اغتيال في أديس أبابا، إنها ساعات الصدمة ومحاولة امتصاصها ثم التأكد من فشل هذه المحاولات. تمثلت قسوة الساعات الأخيرة في حكم مبارك في الكم الهائل من الاضطراب الذي تعرض له بسبب ضغوط شتى حصرته، ربما كان أهمها ضغوط أسرته وتحديدا ابنه الأصغر جمال الذي كان طامحا في حكم مصر، وظل حتى وقت متأخر جدا مساء يوم 10 فبراير يتصور أنه في مقدوره إنقاذ سفينة حكم والده التي أشرفت على الغرق، ولذلك ظل يتصرف وكأنه لم يترك منصبه في قيادة الحزب الوطني الذي تم حله مؤخرا بحكم قضائي، أو كأنه ما زالت له كلمة مسموعة في دوائر الحكم التي أعطته ظهرها واحدة تلو الأخرى منذ مساء يوم 11 فبراير. ولعل هذا الاضطراب الهائل الذي تعرض له الرئيس السابق طوال نحو 18 يوما الذي كان يتزايد يوما بعد الآخر هو الذي دفعه ظهر يوم الجمعة أن يقبل بسهولة ويسر بطلب التنحي عن الحكم لإنقاذ البلاد، وهو الطلب الذي اتفق عليه 3 مسؤولين بعد تشاور بينهم، هم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب الرئيس الذي فارق منصبه بعدها مباشرة، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وقتها الذي ترك منصبه هو الآخر بعدها بأسابيع. حتى بيان التنحي والتخلي عن الحكم قبله مبارك بعد أن استقر في شرم الشيخ بدون أي مناقشة، لم يطلب تعديل مجرد كلمة واحدة من كلماته التي بلغ عددها 31 كلمة، واستغرق إلقاؤها من عمر سليمان أقل من دقيقة واحدة 50 ثانية، ولكنها كانت كفيلة بإثارة فرحة عارمة في عموم البلاد وارتياح واسع لدى من طالبوا مبارك باتخاذ قرار التنحي بشكل عاجل، وهو ما سنحكي تفاصيله فيما بعد. كل ما طلبه مبارك فقط هو تأجيل الإعلان عن هذا القرار بعد الوقت حتى يطمئن على ولديه علاء وجمال اللذين كان يستعدان للحاق به في شرم الشيخ في طائرة ثانية تسبق طائرة والدتهما التي تأخرت بعدهم عن الإقلاع مساء بسبب إصابة السيدة سوزان بإغماءة مفاجئة في المطار، واحتاج الأمر لبعض الوقت لإسعافها. بل إن هذا الطلب لم يقبل بشكل كامل، فبعد تشاور بين المشير طنطاوي والفريق شفيق واللواء عمر سليمان عاد الأخير الاتصال تليفونيا بالرئيس الأسبق لإبلاغه بأن سيف الوقت قاطع وتأخير الإعلان عن قرار التخلي عن الحكم غير متاح، وأنه لما نص من الإعلان فورا عن هذا القرار. وهكذا تم التعليل بإعلان قرار مبارك تنحيه عن السلطة ساعة كاملة تقريبا، لتصدر الأوامر من قبل المشير إلى لواء إسماعيل عثمان بإذاعة بيان التنحي الذي تم تسجيله ظهرا بصوت عمر سليمان، وبث على 6 مساء يوم الجمعة 11 فبراير من التلفزيون، بعد أن تبين صعوبة إرسال وفد إذاعي فني لشرم الشيخ لتسجيله بصوت الرئيس السابق، حيث كان اللواء إسماعيل عثمان قد كلف بحمل الشريط الذي يتضمن تسجيل إعلان تنحي مبارك أو تخليه عن الحكم إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في مسبيرو، وإذاعته فور تلقيه تعليمات بذلك من المشير شخصيا. وهكذا سمع الجميع عمر سليمان وهو يقول في 6 مساء يوم الجمعة 11 فبراير: أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وبعدها سر لدينا رئيس سابق، واختفى عمر سليمان تماما عن المشهد السياسي، حتى وإن كان يذهب أحيانا إلى مقر عمله السابق ويجلس بعد الوقت في مكتب قديم له، حيث سر للمخابرات العامة رئيس جديد بعد أن تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. وبهذا البيان أو الإعلان المكتذب انتهت الساعات الأخيرة في حكم مبارك التي اتسمت بقسوتها عليه بسبب الاضطراب الذي عانى منه خلالها ولم يفارقه طوالها، لكن ستظل تفاصيلها حافلة من المفارقات والتصرفات والمواقف العجيبة والغريبة والمثيرة جدا، لأنها تكشف عن تآكل حكم تظاهر بالقوة والصلابة إلى حد الغرور والعجرفة أحيانا، ولأنها تكشف أيضا عن عجز قصور فادحا في إدارة أزمة عنيفة وحادة وجد هذا الحكم نفسه واقعا في حفرتها ومحاصرا بها، وتكشف كذلك عن ارتباك وتخبط في اتخاذ القرارات التي كان المفر من اتخاذها، نتيجة لتصور المجموعة التي كانت تدير الأزمة أنها في مقدورها الحفاظ على النظام السياسي القائم بأقل قدر من التنازلات وأدنى حد من الخسائر، حتى يتم التقاط النظام ألفاسه وترتيب صفوفه، ثم ينقض بعدها على الذين انتفضوا ضده وشاركوا في مظاهرات واعتصامات طلبت برحيله وإسقاطه. وقد بدأ هذا الارتباك والاضطراب منذ مساء يوم 25 يناير، وهو اليوم الأول للمظاهرات، الذي لم يكن وقتها المتظاهرون سواء في ميدان التحرير أو بقية الشوارع وميادين المدن المصرية الأخرى قد رفعوا بعد بوضوح شعار إسقاط النظام ورحيل مبارك، فلم يفهم مبارك ولا أحد من محاونيه حقيقة ما حدث بالفعل في الشارع. ولذلك لم يكن غريبا أن يدلي حبيب العدل وزير الداخلية السابق بحديث صحفي صبيحة يوم 26 يناير، اليوم الثاني من المظاهرات، لمجلة روزاليوس يقول فيه: إن مصر ليست نظاما هشا أو هامشيا، والملايين تؤيده والاستقرار لا يهزه بضعة آلاف. وقال أيضا في غرور: إن مظاهرات التحرير لم تكن مفاجأة، وقد تم تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وهي التي سمحت بها، وكان يمكن ألا تسمح بها هكذا، فالتحركات كلها كانت أمام عيوننا، ومن ثم تعاملنا معها باعتبارها تعبيرا عن الرأي رغم أنه لم يكن مصرحا بها، ولما خرجت عن القواعد تم التعامل معها بالطريقة الواجب أمنيا، يقصد العنف بالطبع. ونفى الوزير أنه ووزارته فوجئ بهذه المظاهرات، بل قال بوضوح: كنا ننتظر المظاهرات وهي تحرك معلن عنه، فضلا عن أننا توقعنا مضاعفاتها بناء على معلومات، وأدركنا أنه سوف يكون هناك استثمار من جماعة الإخوان المحظور لها، وأن الجماعة سوف تتحرك في الشارع لتثويره تحت غطاء الجماعات الأخرى التي تحمل أسماء متنوعة. تجد أننا تعاملنا معها بدور النفس وعطيناها فرصة لفترات طويلة، ولما زاد قدر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تدخلنا وفددناها بأسلوب سلمي. لكن الوزير في ذات الوقت ظل يعتقد أن هذه المظاهرات العارمة كانت مجرد عمل تحريضي متعدد المشارب تم بنية التخريب، رغم أن المظاهرات كانت ترفع الشعارات السلمية سلمية. والمثير أن هذا الحديث نشر في مجلة روزاليوسف صباح يوم السبت 29 يناير بعد أن خارت قوى الشرطة وانسحب رجالها من الشوارع وحدث فراغ أمني، وصدر قرار نزول قوات الجيش كما أعلن وقتها لشوارع 4 مدن رئيسية، القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس، وتم فرض حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى 8 صباح اليوم التالي. بل إن وزير الداخلية نفسه صاحب هذه التصريحات التي تحمل ثقة زائدة اضطر للخروج من مكتبه الذي حصره المتظاهرون في وزارة الداخلية في حماية قوات الأمن وحراسة القوات المسلحة. وربما يكون هذا الارتباك يرجع إلى سوء تقدير حالة الغضب التي انتابت المصريين خاصة في الشهور الأخيرة نتيجة تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وغموض مستقبلهم السياسي في ظل ترتيبات وخطط التوريث التي كانت تملي قدما، والتي كان قد استقر الرأي على التعجيل بتنفيذها بعدما كما قالت المعلومات وقتها أن الرئيس الفرنسي ساركوزي نصح الرئيس مبارك في آخر زيارة له لباريس بالإسراع بوضع حل لحالة الغموض السياسي التي تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة نظرا لثقل مصر وأهميتها في محيطها الإقليمي. وقال ساركوزي المبارك إذا كان لديكم ترتيبات لنقل السلطة فلتسرعوا باتخاذها بدلا من هذا الانتظار المثير للقلق لنا في أوروبا وأمريكا. ولذلك أبلغ الرئيس مبارك عددا من القادة العرب في منطقة الخليج خلال آخر جولة عربية له أيضا، كما قالت ذات المعلومات بنيته إنهاء عملية نقل الحكم إلى ابنه قريبا. وحينها حاولت التأكد من صحة هذه المعلومات من وزيرين، أحدهما قريب من الدائرة الضيق للحكم وقتها والثاني قريب من المؤسسة العسكرية، فأكد لي صحة فحوى هذه المعلومات. وحدد الوزير الأول شهر مايو للإعلان عن ترشيح الحزب الوطني جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، وإن كان قد أضاف أنه يفضل شخصيا أن يترشح حسني مبارك نفسه، ثم يعلن تقاعده بعدها بشهور ليستريح، ثم يعلن بعد ذلك ترشيح جمال. وكان هذا الوزير يعتقد أن هذا السيناريو كفيل بإجهاد انفجار الاعتراضات على جمال، وإن كان في الحقيقة سيؤجلها فقط بضعة أشهر. بينما أضاف الوزير الثاني أن مبارك أبلغ أيضا نيته بنقل الحكم إلى ابنه جمال لعدد آخر من القادة العرب غير الخليجيين، كان أبرزهم كما قال العقيد معمر القذافي، ربما لأنه كان يسير في ذات الاتجاه أي توريث حكم ليبيا هي الأخرى لأبنائه. وهكذا كانت النية قد انعقدت بالفعل لإنجاز مشروع التوريث دون مراعاة الاتساع الرفض الشعبي لذلك، استنادا إلى عدم رفض أمريكي وأوروبي صريح لذلك فضلا عن قبول عربي رسمي به، والأخطر استنادا إلى تقدير خاطئ لحجم الرفض بل الاستهجان الشعبي له. فقد كان التصور السائد في الدائرة الضيقة المحيطة بجمال مبارك أن الاعتراضات على توريثه الحكم هي اعتراضات نخبوية ولن تزيد عن زوبعة في فنجان سرعان ما سوف تهدأ، ويتقبل المصريون الأمر الواقع بإذعان. وبسبب سوء تقدير حالة الغضب الهائلة التي كانت تنتاب الشارع المصري، قدرت أجهزة مبارك أن ينخرط عدد كبير في المظاهرات التي تمت الدعوة إليها يوم 25 من يناير، ولكنها لم تقدر كما قال صراحة عمر سليمان أن يشارك فيها جموع شعبية هائلة. فالتقديرات الحكومية الرسمية كانت تتوقع مشاركة نحو 100,000 متظاهر فقط في هذه المظاهرات في القاهرة وغيرها من المدن الأخرى، كما أن هذه الأجهزة لم تتوقع أن تتحول هذه المظاهرات إلى اعتصام كبير في ميدان التحرير، وهذا ما أكده أيضا فيما بعد عمر سليمان. ولعل ذلك يفسر الارتياح الكاذب الذي كان يشعر به وزير الداخلية وهو يتحدث الساعة 11 صباحا يوم 26 من يناير، فقواته كانت قد تمكنت قبلها من إنهاء اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير في منتصف الليلة السابقة، ولم يكن كما بدأ يتوقع أن يعاود المتظاهرون تكرار هذا الاعتصام وبنجاح مقتطع النظير في يوم 28 من يناير. المهم أن الارتباك والتخبط وسوء التقدير أفضى في النهاية إلى سوء التفكير وبالتالي سوء إدارة الأزمة، وأفضى ذلك في النهاية أولا إلى البطء في التصرف ورد الفعل المتأخر. فالرئيس السابق لم يفكر في مخاطبة شعبه إلا مساء اليوم الرابع للمظاهرات، وبعد أن انهارت الشرطة وانسحبت من الشوارع وحدث فراغ وانفلات أمني كبير، وحرقت أقسام الشرطة واقتحمت السجون وانتشر البلطجية يسرقون وينهبون ويخربون ويروعون الأمنيين في جميع أنحاء البلاد، وبعد أن اتخذ قرار نزول الجيش إلى الشارع، بل وبعد أن ارتفعت أصوات شتى وجدت سبيلها إلى الفضائيات تطالبه أن يخرج متحدثا لشعبه، وحتى ليلتها لم يكن مبارك قد استقر رأيه على اختيار نائب الله أو تحديد رئيس الحكومة الجديد، الذي قال في أول بيان له أنه طلب من الحكومة السابقة أن تقدم استقالتها ولم يقل إنه قرر إقالتها. فالرئيس مبارك كان حائرا بينما كان يسمعه من أسرته، وتحديدا ابنه جمال وزوجته سوزان، وما كان يسمعه أيضا من غيرهم خارج أسرته. لذلك لم يكن غريبا في ظل هذا الارتباك أن يعرض أول منصب نائب الرئيس ورئيس الحكومة على المشير طنطاوي، قبل أن يعرض المنصب الأول على عمر سليمان والمنصب الثاني على الفريق شفيق. لكن الغريب حقا أن يعرض الرئيس السابق رئاسة الحكومة بعد رفض المشير طنطاوي، مثلما عرض منصب نائب الرئيس على المهندس رشيد وزير التجارة الأسبق. كان هذا اقتراح ابنه جمال الذي كان يرتب لتنفيذه منذ فترة مضت، وكان غريبا لأن الحكومة الجديدة حكومة الفريق شفيق قدمت للرأي العام على أنها حكومة خالية من الوزراء رجال الأعمال، فكيف كان سيتولى رئاستها لأول مرة في تاريخ الحكومات المصرية رجل أعمال؟ لكنه الاضطراب والارتباك الذي سيطر على مبارك وقتها، وأيضا تصور ابنه أنه يمكن الدفع بأحد رجاله والمقربين منه، غير مدرك أن الأرض كلها تميد تحت أقدامهم. رشيد بذكائه المعروف فهو أذكى رجال الحكم السابقين، آثر الرفض لأنه قرأ بشكل جيد الصورة وعرف أن هذا الحكم في سبيله إلى زوال وانهيار، وأنه الأجدى له أن ينأى بنفسه سريعا عنه، والأفضل له شخصيا أن يبحث لنفسه عن ملاذ آمن. أغلب الظن أنه وجده لدى أحد أصدقائه من المسؤولين العرب الخليجيين. أما رفض المشير طنطاوي للمنصبين نائب الرئيس ورئيس الحكومة، فإنه كان يلم عن بصيرة ثاقبة لما سيحدث في الأيام التالية، لكن الأهم كان ينسجم مع مواقف التزم بها المشير طنطاوي في السنوات الأخيرة، كانت تعبر عن رفضه والقوات المسلحة للعديد من السياسات التي ينتهجها الحكم، خاصة تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي المواقف التي أدت إلى توتر المكتوم في علاقات الرئيس السابق والمشير. وقد وصلت هذه المواقف ذروتها في وقعتين: الأولى تتعلق ببيع مساحة واسعة من أراضي الدولة في البحر الأحمر التي في حوزة القوات المسلحة لرجال أعمال غير مصريين، والثانية تتعلق بخصخصة بنك القاهرة. وكلا الأمرين لم يتم، لكنهما ساهما في إحساس متزايد داخل القوات المسلحة بتباعد بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية. وهكذا ساهم الارتباك والتخبط في تسمية كل من نائب الرئيس ورئيس الحكومة. والمؤكد أن الفريق شفيق حتى انتهاء الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الأسبق الدكتور نظيف ليعلن استقالة حكومته، كان لا يعلم أنه سوف يكلف برئاسة الحكومة الجديدة، وهذا ما أدركه وقتها عدد من الوزراء السابقين وهم يغادرون مقر الحكومة في القرية الذكية الذي كان لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مجمع كارفور، الذي كان يتعرض وقتها لعملية نهب منظم يقوم خلالها عدد من البلطجية بنقل محتوياته من شتى أنواع السلع في عدد من اللوريات، وظلوا هكذا يفرقون محتويات كارفور إلى أن ظهرت من على بعد بعد سيارات الشرطة العسكرية التي استنجد بها موظفو مجلس الوزراء في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس الوزراء لآخر مرة، وهو الاجتماع الذي تحدث فيه رئيس الوزراء عن ضرورة تقديم الحكومة استقالتها، وكأن الأمر كان قرارها، ولكنه حاول أن يخفف من وطأة هذا القرار على الوزراء بأن الاستقالة لا تقلل من شأن أعمالهم طوال السنوات السابقة، بينما عزف الوزراء عن الحديث. أما كيف ومتى تلقى شفيق نبأ تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة وماذا كان رد فعله، فهذا يحتاج إلى وقفة خاصة. الوقت الضائع. الأزمة وحدها هي التي جاءت بالفريق أحمد شفيق إلى رئاسة الحكومة. لم يكن أمام مبارك وقتها سواه ليتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2009، واسم الفريق مطروحا وسط الرأي العام كرئيس للحكومة، لكنه هو شخصيا كان موقنا بأنه لن يتولى هذا المنصب، رغم أنه أبلغ من كثيرين بذلك. كان من بينهم الدكتور زكريا عزمي الذي أبلغه في العام الماضي أن قرار تكليفه برئاسة الحكومة سوف يصدر خلال أيام. هكذا قال لي الفريق شفيق عندما سألته بعد أيام من استقالته: لماذا قبلت رئاسة الحكومة ولماذا استقلت منها؟ كان الفريق شفيق يعي أن تصدر جمال مبارك المشهد السياسي الرسمي ومشاركته الفعلية التي باتت معلنة في الحكم تعوق تكليفه برئاسة أي حكومة من قبل الرئيس السابق. وكان شفيق يدرك أن الرئيس السابق يعرف أنه لن يقبل وصاية من ابنه جمال على حكومته أو يتدخل في أعمالها، مثل ما كان يعمل مع حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، وهو التدخل الذي كان لا يستهجنه كل منهما، بل يعتبرانه أمرا طبيعيا، لأنهما تعاملا مع جمال مبارك بوصفه مشاركا والده في حكم البلاد. وأذكر أنني في مناقشة مع الصديق فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في العام الماضي قال لي: جمال الابن ومبارك الأب يتشاركان في الحكم بنسبة 50% لكل منهما، وهذا وضع ضار بالبلاد، لأن المركبة التي يوجد فيها رئيسان تغرق. فقلت له جدا وقتها: أعتقد أن نسبة جمال في الحكم فقط نسبة والده كثيرا الآن. فرد علي قائلا: معك حق، فقد كان وقتها نفوذ جمال في الحكم بدأ يتسع ويتجاوز نطاق الأمور الاقتصادية ليطال أمورا سياسية، مثل ما حدث في موضوعات التعديلات الدستورية ومد العمل بقانون الطوارئ وصياغة قانون الأحزاب. فقد فرض رأيه ورؤيته، أو بالأصح مصلحته، في هذه الموضوعات، وهذا الوضع كان لا يمكن أن يقبله الفريق أحمد شفيق، ومبارك كان يعرف ذلك. ولهذا السبب لم يكلفه طوال العامين الماضيين بتشكيل الحكومة حتى لا يصطدم بابنه. لكن في اليوم الخامس للثورة، وبعد أن رفع المتظاهرون شعار إسقاط النظام ورحيل مبارك شخصيا، كلف الرئيس الأسبق الفريق شفيق برئاسة الحكومة، خاصة أن ابنه جمال اضطر للابتعاد العلني عن المشهد السياسي بعد أن تقدم هو وأداء هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وقتها والمنحل الآن باستقالتهم، وأغلق ملف التوريث بشكل نهائي، وإن كان الإغلاق تم وقتها ضمنا وليس صراحة. لذلك عندما عرض مبارك على فريق شفيق رئاسة الحكومة قبل ولم يرفض إحساسا منه بضخامة الأزمة التي تمر بها البلاد، وإدراكا منه أن جمال لم يعد قادرا على فرض وصايته على الحكومة وأعمالها، وإن كان يدرك أيضا أنه يقبل رئاسة الحكومة في الوقت الضائع. قدم مبارك للشفيق كشفا بأسماء الوزراء السابقين في حكومة الدكتور نظيف التي قدمت استقالتها، وطلب منه أن يفكر في الأعضاء الجدد لوزارته، كما طلب منه أيضا الاحتفاظ بوزيرين فقط في الحكومة الجديدة، هما وزير الخارجية أحمد أبو الغيث والعدل المستشار ممدوح مرعي. لكن بمرور الوقت زاد عدد الوزراء الذين طلب من شفيق الاحتفاظ بهم، وكان أبرزهم أنس الفقي وزير الإعلام. في البدء اتصل مبارك بالفريق شفيق فوق عودته إلى منزله عائدا من مقر الرئاسة، ليطلب منه الإبقاء على أنس فقي في وزيرا في الحكومة، ولو بتكليفه بوزارة الشباب التي سبق أن تولاها قبل أن يتولى مسؤولية وزارة الإعلام. وفي الصباح تغير الطلب لكي يستمر أنس الفقي وزير للإعلام، والأغلب أنه خلال ساعات الليل كانت ضغوط جمال قد أفلحت مع أبيه للإبقاء على أنس الفقي وزير للإعلام. وكان الاحتفاظ بأنس الفقي وزير للإعلام أمر مفهوما لمن كان يعلم ما يحدث في الرئاسة وكيف تدار الأزمة في البيت الرئاسي. فرغم أن جمال مبارك اضطر للاستقالة من هيئة مكتب الحزب الوطني ومن رئاسة المجلس الأعلى للسياسات الذي كان يدير من خلاله الكثير من شؤون البلاد، فإنه ظل لاعبا أساسيا في إدارة أزمة النظام حتى ساعة متأخرة من ليل يوم الخميس 10 فبراير، أي قبل ساعات قليلة من قرار مبارك التخلي عن رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس السابق مضطرا في غيبة جمال وبدون علمه، لا هو ولا شقيقه الأكبر علاء والدته سوزان أو أيضا زكريا عزمي الذي شارك مع جمال وأنس في إدارة الأزمة داخل البيت الرئاسي. والأخيران هما من توليا صياغة خطابات مبارك التي أدلى بها للشعب والتي تضمنت قدرا من عدم الإحساس بالأزمة. والأكثر والأدهى من ذلك أن جمال مبارك لم يعتبر نفسه قد انسحب تماما فعليا من إدارة شؤون البلاد، فقد حاول أكثر من مرة التدخل بشكل أو بآخر، وإن كانت محاولاته قد رفضت. وقد ظهر ذلك في أكثر من مناسبة، كانت الأولى فور الإعلان عن تشكيل حكومة شفيق، والتي أطاحت في كل الوزراء رجال الأعمال في حكومة نظيف، وجاءت بنحو 11 وزيرا جديدا. ففور خروج الفريق شفيق من لقائه مع الرئيس السابق، وجد ابنه جمال ينتظره في غرفة جانبية ليقول له إنه استقال من كل مناصبه السياسية والحزبية، لكنه مستعد لتقديم أي خدمة لرئيس الحكومة الجديدة. لكن شفيق كان حاسما في الرد أو الرفض لو أن مثل هذه المحاولات في بدايتها، فهو لم يكن مستعدا لقبول ما كان يردخ له عاطف عبيد الذي تلقى بشكل مفاجئ تعليمات جمال بتنفيذ قرار تعويم الجنيه المصري حتى يصدر القرار قبل سفر جمال إلى واشنطن التي كان يقدم نفسه خلالها للمسؤولين الأمريكيين، وأمر محافظ البنك المركزي السابق بتنفيذ هذه التعليمات، وهو ما ألحق بالاقتصاد المصري والجنيه المصري ضررا هائلا حينما تدهورت قيمته وانخفض سعر الدولار الأمريكي من 3.4 جنيه إلى قرابة 7 جنيهات. والأكثر من ذلك شحت الدولارات في السوق المصري ولم تعد تظهر إلا في السوق السوداء فقط، وأدى ذلك إلى انفلات الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية، وانتعشت المضاربات على الدولار واختفت العملات الأجنبية من البنوك. كذلك لم يكن شفيق مستعدا لما كان يردخ له نظيف الذي تأهب لتنفيذ تعليمات جمال وصديقه عز بتخفيض الدعم على سعر الدقيق، وبالتالي رفع سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشا، وذلك في غضون شهر واحد. قيل إنه سوف يشهد حوارا مجتمعيا حول هذا الأمر، ولولا اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 لكان القرار قد نفذ، ولكن الله لطف بفقراء المصريين وقتها، خاصة أن القرار تأخر تنفيذه بعدها بعد سبب الخوف من تنفيذه قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى. لكن رفض شفيق الصارم لأي تدخلات لجمال مبارك لم يمنعه من التصرف، وكأنه ما زال مشاركا لأبيه في حكم البلاد، أي أنه ظل رغم استقالته من مناصبه في الحزب الوطني وإعلان عمر سليمان نائب الرئيس أنه لن يترشح هو وابنه في انتخابات الرئاسة القادمة، لا يصدق أن أحلمه في حكم مصر منفردا وبشكل معلن وصريح انتهت إلى الأبد. ولذلك لم يكن غريبا أن يحاول مثلا إيقاف وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة الذين اجتمع بهم مبارك في 5 فبراير ليتابع معهم هو شخصيا تطورات الموقف الاقتصادي، وحينما حاول ذلك مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عقب انتهاء الاجتماع وهو يغادر مقر الرئاسة لم يجبه عن سؤاله حول موقف احتياطات النقد الأجنبي، وقال له إنه أخبر الرئيس السابق بكل شيء. فالدكتور فاروق تمسك منذ توليه منصبه للبنك المركزي على ألا يتدخل أحد في مسؤولياته وصلاحياته، ولذلك تصدى بحزم وحسم لكل محاولات يوسف بطرس غالي وزير المالية المدعوم من جمال للتدخل في أعمال وسياسات البنك المركزي. أما على الجانب الآخر فإن الأب حسني مبارك كان يعيش حالة من الدوار النفسي والاضطراب الكبير والقلق الشديد بسبب الأزمة، غير أنه في ذات الوقت كان يتظاهر طوال الوقت بالتماسك، والأهم يحاول الظهور وكأنه استعاد إمساك كل خيوط الحكم بيديه من جديد بعد أن تركها تفلت منه خيطا بعد الآخر حتى صار معظمها في حوزة ابنه وعدد من أصدقائه المقربين، ولم يعد يسمع أو يصدق شيئا سوى ما يقوله له ابنه. ولعل هذا هو ما جعله يصدق أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كانت بمثابة نصر كبير تمكن أن يحققه الحزب الوطني بعد أن سحق خصومه خاصة الإخوان وطرده من البرلمان. لقد حكى لي أكثر من مسؤول سابق أزعجته نتائج الانتخابات كيف أن الرئيس السابق كان يتباهى بنتائج هذه الانتخابات المهزلة وكيف كان لا يرى فيها تزويرا فادحا. وحدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الانتقادات تتزايد وبحدة لما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة. لكن مبارك كان لا يسمع سوى ما يقوله له ابنه حول الإنجاز العظيم الذي حققه الحزب الوطني في هذه الانتخابات، ولا يرى سوى ما صوره له ابنه على أنه نصر عظيم على الإخوان الذين لقوا هزيمة ساحقة. وربما تكون صدمة مبارك بما حدث في 25 يناير وما بعده هي السبب في إصراره على أن يبدو أنه استعاد الحكم الذي تنازل عن معظم شؤونه إلى ابنه وسيمسك بكل خيوطه في يده مجددا. وفي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس الوزراء الجديد الذي يترأسه شفيق لفت انتباه أكثر من وزير أن الرئيس مبارك ينبههم إلى عدم السفر للخارج في هذا الوقت الحرج، ويحذرهم أن كل من سيخالف ذلك سوف يمنعه هو شخصيا من السفر ويعيده من المطار. وربما تساءل هؤلاء الوزراء عن ضرورة أن يقول الرئيس السابق لهم هذا الكلام وقتها، خاصة أن الأزمة كانت شديدة وعاصفة، ومصير النظام والرئيس ذاته بات على كف عفريت. فلا أن الأزمة كانت مستحكمة وظروفها لا تجعل أصلا أي وزير يفكر في السفر للخارج بمن فيهم وزير الخارجية، لكن الرئيس السابق في الأغلب أراد أن يقول أنا هنا وما زلت قويا وقادرا على مواجهة أي أزمة مهما كانت شدتها وقوتها، خاصة أنه في هذا الوقت كانت واشنطن وبعض العواصم الأوروبية تتحدث عن نقل السلطة في مصر الآن، أي رحيل مبارك الآن. وتقدمت الحكومة الألمانية وقتها بعرض الاستضافة مبارك بغرض إجراء فحوص طبية بعد الجراحة التي سبق أن أجراها في العام السابق، وهو العرض الذي لم يلقى قبولا من مبارك لا هو ولا أي عرض آخر للسفر إلى الخارج. ولذلك لم يكف مبارك عن عقد الاجتماعات التي تتضمن رسالة واضحة للرأي العام بأنه متماسك، بدءا من الاجتماع الذي عقده في غرفة العمليات مع المشير طنطاوي والنائب عمر سليمان ورئيس الأركان، ومرورا باجتماعه بالحكومة الجديدة التي يترأسها شفيق، ثم المجموعة الوزارية الاقتصادية، وانتهاء بالاجتماع الرباعي الذي عقده يوم 7 فبراير، أي قبل إعلان تخليه عن منصبه بأربعة أيام، وضم معه عمر سليمان وفتح سرور ورئيس محكمة النقد سر سيام. هو الاجتماع الذي خصص كما قيل لمناقشة الطعون في أعضاء مجلس الشعب لتأكيد نية الرئيس في تظهير البرلمان من النواب المشكوك في صحة عضويتهم، وهو ما استعاد به مبارك عند طلب حل البرلمان. وقد تصادف هذا الاجتماع مع توقف الأمريكيين بعد الوقت عن الحديث حول ضرورة نقل السلطة في مصر الآن، ولكن رغم حرص مبارك على الظهور أمام الشعب في الداخل ومن يعنيهم الأمر في الخارج بصورة المتماسك والمحافظ على هدوئه والذي لا يشعر بالخوف ولا يعرف الارتباك، فإنه فكر مبكرا بالفعل في أن ينسحب من الحياة السياسية ويترك منصبه، خاصة أن المظاهرات لم تتوقف بل كانت تتصاعد، والاعتصام في ميدان التحرير استمر وامتد إلى مجلسي الوزراء والشعب، وبدأ أن ثمة إصرارا على رحيله، كما أن المحاولات التي كان يبذلها النائب عمر سليمان كانت تصطدم بقوة بمطلب الرحيل، ولم تفلح التنازلات التي قدمها مبارك في تهدئة الشارع واحتواء الغضب وإنهاء الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات، وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا فيما بعد. ولقد عبر مبارك في حديثه الصحفي الوحيد الذي أدلى به خلال أيام الأزمة وكان من نصيب صحيفة أمريكية عن رغبته بالفعل في التخلي عن منصبه، ولم يكن يهوش الأمريكيين والأوروبيين حينما قال إنه سائم البقاء في منصبه في ظل تعرضه للعنات من قبل المتظاهرين كل يوم، وهذا ما تأكد بسهولة قبول مبارك التنحي نهائيا عن الحكم صباح يوم الجمعة 11 فبراير. ولم يكن مبارك يدعي أيضا أنه يخشى نشوب فوضى بالبلاد لو ترك منصبه بشكل فوري ومفاجئ، فهكذا أقنعه الذين مارسوا ضغوطا عليه لإقناعه بالبقاء والاستمرار في منصبه كل هذا الوقت. ولذلك في اللحظة التي كان فيها بعيدا عن هذه الضغوط وافق بسهولة وبلا تردد على طلب المشير والفريق واللواء بالتخلي عن منصبه. لعل بداية تفكير مبارك في أن يترك منصبه تعود إلى ما حدث في أعقاب موقعة الجمل الشهيرة في 2 فبراير الماضي، وهي الموقعة التي قضت على الآثار الإيجابية التي أحدثها خطاب مبارك الثاني للمصريين خلال الأزمة، وهو الخطاب الذي تحدث في ختامه بلغة عاطفية وأكد فيه أن مصر بالنسبة له أرض المحيا والممات، وأنه لن يغادرها حتى يوارى ثراها جسده بعد وفاته. وقتها اكتشف مبارك أنه لا سبيل أمامه سوى الانصراف وترك منصبه، لكن الضغوط التي تعرض لها داخل بيته وداخل مقره الرئاسي هي التي أجلت اتخاذه قرار التنحي عن منصبه. والدليل أنه وافق بالفعل الدكتور حسن بدراوي على تفويض سلطاته بحكم الدستور إلى نائبه عمر سليمان في يوم 8 فبراير، والسفر إلى شرم الشيخ هو وأسرته، ثم أجل إعلان ذلك إلى يوم 10 فبراير، والسبب هو الضغوط التي كانت واقعة عليه. وكان الذي يمارس هذه الضغوط وبقوة على مبارك ابنه جمال وزوجته سوزان ومعهما أنس الفقي والدكتور زكريا عزمي. كان هؤلاء يتصورون أن الانحناء أمام العاصفة الشعبية لبعض الوقت كفيل بحماية نظام مبارك من السقوط وإنقاذهم من مصير مجهول غير مضمون، وأن تقديم بعض التنازلات سينهي الأزمة ليستمر النظام على الأقل حتى سبتمبر المقبل، أي موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان محددا وقتها. بل لعل الابن والزوجة دعبتهما أحلام زائفة في حماية نفوذهما حتى بعد سبتمبر وانتهاء الموعد الرسمي للفترة الرئاسية، رغم إعلان مبارك أنه لن يرشح نفسه وإعلان عمر سليمان أن جمال لن يترشح هو الآخر لانتخابات الرئاسة. ولذلك كان يتم تقديم التنازلات بتقدير واضح وبعد لؤي، أي في وقت متأخر وبعد طول انتظار. وفات على هؤلاء أن النظام كان قد سقط بالفعل، وضاعت آخر فرصتين مع مبارك للبقاء بضعة أشهر قليلة، وذلك يوم الثاني من فبراير بعد موقعة الجمل، وأن محاولات النائب عمر سليمان تؤجل فقط إعلان سقوط النظام بعد الوقت. وكان النائب نفسه يبدو أنه وصل إلى هذه القناعة من خلال الحوارات التي أجراها مع المعارضة ومع بعض الشباب ورؤساء التحرير ورؤساء المؤسسات الصحفية، ولعله لذلك بدأ يتحدث قبل التنحي بنحو 5 أيام عن احتمال تولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ثم أكسب حديثه بعضا من الدرامية التي اجتذبت الإعلام وقتها حينما تطرق إلى احتمال حدوث انقلاب عسكري. وعندما سأله بعض رؤساء التحرير من يقوم بهذا الانقلاب، أرد مازحا: ربما أكون أنا. لكنه أكد للجميع فورا أنها مجرد مزحة، غير أن دور عمر سليمان في إدارة الأزمة يحتاج لوقفة خاصة ومتأنية. حل مستحيل. بعد أن انتهى به المطاف ليستقر في مكتبه القديم بمبنى جهاز المخابرات ليس مكتب رئيسه، من المؤكد أن عمر سليمان نائب الرئيس السابق يجد لديه من الوقت الكافي لمراجعة أحداث وتطورات الأسبوعين اللذين قضاهما في منصب نائب الرئيس، وتولى خلالهما مسؤولية علاج أخطر وأكبر أزمة سياسية في حياته كلها. لكن من غير المؤكد أن هذا الرجل الذي قضى أكثر من ثلث عمره في العمل الاستخباراتي سوف يفصح عن كل شيء، وتحديدا مشاعره ويحدث الرئيس السابق تلفونيا ظهر يوم الجمعة 11 فبراير الذي أسماه الثوار جمعة الحسم، ليطلب منه ما اتفق عليه المشير طنطاوي والفريق شفيق معه، وهو ضرورة التنحي عن منصب رئيس الجمهورية، بل وهو يقرأ عليه بيان التنحي الذي ساغوه معا بعد أن صار بتنحي مبارك أمرا لمناس منه. كذلك ليس من المؤكد أن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية لمدة 2 أسبوع فقط سوف يفصح عما انتابه من مشاعر، وهو يخاطب مبارك تلفونيا مرة ثانية لإفهامه أن تأجيل إعلان قرار التهاب التنحي لم يعد ممكنا، وأن الضرورة تفرض الإعلان الفوري والعاجل حتى قبل أن يطمئن الرئيس السابق على وصول ولديه علاء وجمال إلى شرم الشيخ. وبالتالي سوف يترك عمر سليمان لكثيرين لكي يطلقوا عنان الخيال في محاولة تصور تقدير ورصد هذه المشاعر التي تكمل رصد أهم مشهد تاريخي شهدته مصر في عهدها الحديث، وهو مشهد تنحي رئيس مصري عن الحكم وتخليه عن مهام منصب رئيس الجمهورية مضطرا وتحت ضغوط هائلة، وفي أعقاب ثورة شعبية عارمة قامت للإزاحة بديكتاتورية وإقامة دولة مدنية ديمقراطية عصرية عادلة. ومع ذلك فإن ثمة يقينا من الصعب التشكيك فيه، وهي أن عمر سليمان وجد نفسه أمام الأقدار تسوق إليه مهمة بالغة الصعوبة، مهمة عصيبة على الإنجاز، وهي مهمة حل أزمة سياسية عنيفة وخطيرة بأقل قدر من الخسائر للرئيس السابق الذي كان جل أمله في الأيام الأخيرة الخروج الآمن وليس الخروج المشرف مثل ما كان يأمل مع بداية شهر فبراير، وبعد أقل من 2 أسبوع من اندلاع المظاهرات العارمة في شتى أنحاء البلاد. وأذكر عندما دعا نائب الرئيس الأسبق رؤساء المؤسسات الصحفية ورؤساء تحرير كل الصحف المصرية يوم 8 فبراير أن قلت له بوضوح ردا على السؤال الذي طرحه علينا، وهو كيفية الخروج من الأزمة: لا يستطيع أحد حل هذه الأزمة الآن، ولكن يمكن إدارتها فقط. كنت أقصد أنه فات أوان الحل الذي ينشده نائب الرئيس السابق كما طرحه علينا. وتصادف أنني كتبت قبلها بـ2 أيام أول مقال لي في جريدة الأخبار تحت رئاسة تحرير صديقي الشاب النابه صحفيا ياسر رزق، وقلت في هذا المقال: نحن الآن إزاء لحظة فارقة من حياتنا وتاريخنا، نحن إزاء نظام سياسي ينسحب، بينما لم يتقدم ليحل محله نظام سياسي آخر. وفي ظل هذا الوضع ينشب عادة على السلطة صراع محموم وحاد تشارك فيه كل القوى السياسية الموجودة على الأرض، بل وتشارك فيه أيضا القوى الاقتصادية المؤثرة والفاعلة التي تريد الحفاظ على مصالحها حتى لا تفاجأ بنظام سياسي يطال هذه المصالح أو يضرها. وأنا أقطع أن عمر سليمان منذ البداية، أي منذ تكليفه نائب لرئيس الجمهورية، وهو يدرك أن مهمته بلغة الصعوبة ربما تكون مستحيلة. فأنا أعرف عن قرب أن عمر سليمان كانت له هو أيضا مآخذ عديدة ومتنوعة على السياسات التي انتهجها نظام مبارك في السنوات الأخيرة، خاصة بحكم موقعه كرئيس للمخابرات العامة التي يتجمع لديها كم هائل من المعلومات الصادمة أحيانا عن سلوك ومواقف وتصرفات المسؤولين في الحكومة وخارجها. لقد كنت مضطرا خلال الفترة التي توليت فيها مسؤولية رئاسة مجلس إدارة دار الهلال أن ألجأ إليه مرات عديدة لإنقاذي أنا ودار الهلال من محاولات يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هدم هذا الصرح الثقافي الكبير والاستيلاء على مطبعته الجديدة في مدينة السادس من أكتوبر. وأذكر في إحدى المرات التي ذهبت إليه شاكيا من تصرفات عدائية جديدة لوزير المالية السابق، كان ذلك قبل أكثر من 3 سنوات ونصف، وجلست معه في بهو أحد فنادق أثينا الشهيرة حيث كنت ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس السابق في زيارته لها، وكان عمر سليمان ضمن الوفد الرسمي. وامتدت الجلسة أكثر من نصف ساعة، تطرق فيها الحديث إلى نقد سياسات حكومية شتى، وما زلت أذكر التعليق ذا المغزى والدلالة الذي قاله لي عمر سليمان ليصف به ما يفعله الوزراء الذين كانوا يديرون دفة الاقتصاد المصري بأسلوب أنهق كاهل الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة أيضا. قال رئيس الجهاز المخابرات وقتها واصفا هؤلاء بل ومتنبئا بالكارثة التي يقودون النظام إليها، إنهم شوية عيال وسوف يخربون البلد. وقد صدقت نبوءة عمر سليمان بالفعل، ولعله تذكرها حينما وجد الأقدار تسوقه للتصدي لأزمة حلها مستحيل، وإن كان ذلك لم يمنعه من المحاولة معظم الأيام التي قادها نائب الرئيس الجمهورية. في البدء حدد نائب الرئيس السابق عناصر الأزمة التي تصدى لإيجاد حل لها بأقل الخسائر في 5 عناصر: أولا مطالب الشباب بالتغيير، ثانيا نقص قدرات الشرطة لحفظ الأمن، ثالثا شلل في خدمات المواطنين ونقص في الموارد، ورابعا تدخلات أجنبية للوصول إلى الفوضى، وخامسا اهتزاز الاستقرار والأمن. وبالنسبة لمطالب الشباب بالتغيير، طرح نائب الرئيس السابق التجاوب معها بنسبة كبيرة وممكنة في الإطار الزمني المتاح، وهو وقتها 200 يوم، أي حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وكان هذا يعني استبعاد مطلبين أساسيين للثوار. ربما كان عمر سليمان مستعد للاستجابة لأحدهما، وهو الخاص بحل مجلسي الشعب والشورى. أما المطلب الثاني والخاص برحيل مبارك، فقد ظل عمر سليمان حتى قبل بضعة أيام من إعلان التنحي يراه صعب القبول به، لأنه كما قال إن مبارك هو أحد أبطال حرب أكتوبر والمؤسسة العسكرية حريصة على أبطال أكتوبر، فضلا أن كلمة الرحيل وهو الشعار الذي رفعه المتظاهرون منذ اليوم الرابع للمظاهرات، كلمة رأها نائب الرئيس السابق تتناقض مع أخلاق الشعب المصري. ولذلك كان يؤكد أنه لا نية لخروج الرئيس السابق من مصر حتى لألمانيا لإجراء فحوصات طبية تلبية لدعوة المستشارة ميركل. أما بقية العناصر الأخرى للأزمة فقد كان إيجاد علاج لها من وجهة نظر عمر سليمان ليس مستحيلا، فهو كان يرى إمكانية استعادة الشرطة لقدراتها في غضون 2 شهرين، وإن كان استعادة معنوياتها يحتاج لدور أكبر، وكان يرى أن التدخلات الأجنبية هناك قدرة على مواجهتها، رغم أن هدف هذه التدخلات أو المؤامرات تبقى لوصفه أيضا ليس إسقاط النظام السياسي، إنما إسقاط مصر وإضعافها وإفقارها. بينما مواجهة شلل الخدمات ونقص الموارد فقد كان عمر سليمان يراها مرهونة بتوقف المظاهرات والاعتصامات وعودة الهدوء لينتظم العمل وتستأنف المؤسسات والمصانع الإنتاج. ولقد عمل عمر سليمان على حل هذه الأزمة بعد أن حدد عناصرها من خلال الحوار مع القوى السياسية التقليدية، وأيضا الحوار مع من أمكنه الحديث معه من الشباب المشاركين في اعتصام التحرير. لكن المفاجأة الحقيقية في هذا الحوار الذي سعى إليه نائب الرئيس السابق تمثلت في دعوته للإخوان المشاركة فيه، وهم الذين ظل النظام يتعامل معهم كجماعة محظورة وعمل على إقصائهم وإبعادهم عن البرلمان في انتخابات مجلس الشعب التي أثارت استهجانا شعبيا واسعا. وكانت هذه القشة التي قسمت ظهر بعير النظام السياسي، كان عمر سليمان يرى طبقا لمعلوماته وتقديراته أن الإخوان جزء من المشكلة والأزمة التي وقع فيها النظام، خاصة بعد أن انخرط الإخوان بقوة في المظاهرات وقدموا الحماية للشباب المعتصمين في ميدان التحرير للتصدي للعدوان الذي تعرضوا له خلال موقعة الجمل الشهيرة. فالإخوان ترددوا في البداية في الاشتراك في مظاهرات 25 من يناير، لكنهم حزموا أمرهم بعدما رأوا زيادة عدد المتظاهرين وقتها، واشتركوا بكل قوتهم في مظاهرات يوم 28 من يناير. وبالتالي لابد أن يكون الإخوان جزءا من حل هذه المشكلة أو هذه الأزمة. لكن نائب الرئيس الأسبق حرص على التأكيد أنه لا توجد صفقة مع الإخوان، وكان صادقا بالفعل، إلا أن الإخوان أداروا ظهورهم لحوار عمر سليمان رغم التلويح لهم بأن هذا الحوار مكسب لهم، لأنهم راهنوا وكان رهانهم صحيحا على سقوط النظام، فهم كانوا ينظرون للمستقبل ولا يأسرون أنفسهم في حاضر صارت نهايته واضحة وحتمية. ولكن لم يكن الإخوان وحدهم الذين انسحبوا من الحوار الذي ينظمه نائب الرئيس السابق، فقد لحقت بهم أحزاب مثل الوفد والتجمع والناصري، رأوا نفس النهاية التي تنتظر نظام مبارك. بينما كانت قد انتهت لقاءات عمر سليمان مع عدد من الشباب بإصرارهم على المطلب الرئيسي وهو رحيل مبارك أو تنحيه عن الحكم، وعندما خيرهم عمر سليمان من استمرار مبارك ليتولى نقل السلطة السلمية في شهر سبتمبر وبين أن يتولى الجيش إدارة شؤون البلاد، قبل الاختيار الثاني ورفضوا بقاء مبارك، كان الإصرار كاملا على إسقاط النظام ورحيل مبارك عن السلطة. وهكذا تبخرت بسرعة شديدة التوافقات التي صدر بها بيان يوم 6 من فبراير عقب لقاء عمر سليمان مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض الشباب 25 من يناير الذين حرصوا على تأكيد أنهم لا يمثلون كل الشباب. وكانت هذه التوافقات تتحدث وقتها عن 6 أمور، هي أولا تشكيل لجنة قضائية وسياسية للدراسة واقتراح التعديلات الدستورية والتشريعية على أن تنتهي من عملها في الأسبوع الأول من مارس، وثانيا تفتح الحكومة مكتبا لتلقي شكاوى المعتقلين من كافة الانتماءات السياسية والإفراج عنهم فورا والتعهد بعدم ملاحقتهم والتضييق عليهم، ثالثا تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود غير قانونية عليها، رابعا تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني ومحاسبتهم، خامسا إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وإنهاء التهديد الأمني للمجتمع، سادسا الرفض التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في شؤوننا الداخلية. وأعلن البيان أيضا تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة وممثلين عن الحركات الشبابية لمتابعة التنفيذ الأمني لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها لنائب الرئيس. لكن تطورات الأحداث لم تمهله لتشكيل هذه اللجنة وتسمية أعضائها، بل إنها لم تمهله لإعادة المحاولة مجددا لرأب الصداع الذي حدث في محاولة الحوار الأولى والتي أصبحت الأخيرة بالنسبة لنائب الرئيس. بل لعل نائب الرئيس بعد إخفاق هذا الحوار شعر أنه مثل طبيب تم تكليفه بمحاولة إعادة الحياة لمريض مات بالفعل كلينيكيا، وأنه لم يتبقى أمامه من شيء سوى فصل الأجهزة الطبية التي تمنح أهله وهما كاذبا بإمكانية إفاقته. هكذا كانت حالة النظام السياسي السابق وقتها، رغم عناد بعض من أحاطوا بمبارك خلال هذه الأيام والذين أعمتهم صدمة ما حدث عن رؤية الحقيقة والواقع، فظلوا مثل الغريق يتمسكون بقشة لا تحميهم من الغرق. وعندما التقينا بنائب الرئيس صباح يوم 3 من فبراير استجابة لدعوته للقيادة الصحفية، أيقنت أن نهاية هذا النظام تنتظر فقط قدرا من الشجاعة لإعلانها، ولعل هذا ما حاولت أن أقوله للإعلامية ريم ماجد في برنامجها المتميز بقناة أون تي في عندما استضافتني مع آخرين ليلتها. قلت إن الحال الآن هو صراع إرادات، وأن إرادة المتظاهرين قوية وحركتهم فعالة ولها أنياب. ففي هذا اللقاء تحدث عمر سليمان بشكل يبدو عفويا وهو ليس كذلك عن احتمال حدوث انقلاب عسكري إذا لم تحل الأزمة، ووصف هذا الانقلاب بأنه خطر وغير مطلوب، وقد استأثر ذلك الكلام باهتمام إعلامي بالغ ليلتها. لكن كانت دلالة هذا الكلام عن الانقلاب العسكري من قبل نائب الرئيس لدي تتمثل في أنه صار مقتنعا أنه لا حل سوى تنحي مبارك، وهذا ما حاولت أن أقوله أيضا للإعلامية رين في حلقتها ليلتها. والدليل على ذلك أنه تحدث قبلها بيومين السادس من فبراير مع عدد من شباب الثورة عن تولي الجيش إدارة شؤون البلاد، وهذا يعني أن ثمة تفكيرا كان بدأ بالفعل في ترتيب الأوضاع بعد انسحاب مبارك وتخليه عن رئاسة الجمهورية. وهكذا كان ثمة قناعة توصل إليه عدد من المسؤولين بأنه لا سبيل سوى تنحي مبارك عن الحكم، ولعل المشكلة كانت تتمثل فقط في كيفية إبلاغه بذلك وبضرورته، بل والأهم بضرورة التعجيل باتخاذ هذا القرار. وأنا أفهم شخصيا الحرج الذي في الأغلب كان يشعر به الذين اقتنعوا بضرورة تنحي مبارك عن الحكم، وبالنسبة لنائب الرئيس تحديدا ربما كان الحرج أكبر، فهو بحكم موقعه بديل للرئيس في حالة انسحابه وتخليه عن الحكم، وهو أيضا كان مرشح من قبل الأعلام وقطاعات من الرأي العام رئيس للجمهورية بعد مبارك. ولعلنا نتذكر رد الفعل الذي حدث بعد أن ردد موقع إلكتروني شعار لا جمال ولا إخوان إنه عمر سليمان، وعندما ظهرت ملصقات في شوارع القاهرة تطالب به رئيسا، وذلك خلال مرافقته للرئيس السابق في آخر رحلة له لواشنطن العام الماضي، فقد تم إلقاء القبض على عدد من الشباب للتحقيق معهم ومعرفة من وراء هذه الملصقات. وبسبب هذه الأحداث والتطورات آثر عمر سليمان تحديدا في السنة الأخيرة من عمر نظام مبارك أن يبتعد عن الأنظار وأن ينأى بنفسه بعيدا حتى لا يناله ما يسيء إليه، في ظل انهماك كبير نقل السلطة إلى جمال مبارك، خاصة أنه رأى كيف حاول عدد من مسؤولي الفكر الجديد تأديب الرئيس السابق على المشير نتيجة لمواقفه التي كان يتصدى فيها لمحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة، وتحديدا تلك الأراضي التي في حوزة القوات المسلحة وكانت مطمعا دائما لبعض رجال الأعمال، سواء كانت بالقاهرة الجديدة أو في البحر الأحمر وغيرهما من المناطق. لكن لأن مصلحة الوطن تفوق مصلحة أي فرد حتى ولو كان ينتمي للقوات المسلحة وكان واحدا من أبطال أكتوبر، فقد قبل عمر سليمان أن يحدث تليفونيا مبارك الذي كان قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ ظهر يوم الجمعة 11 من فبراير، ويطلب منه الإعلان فورا وبدون إبطاء عن قرار تنحيه عن الحكم أو تخليه عن رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن كان قد سجل بيان تنحي بصوته وحمل اللواء إسماعيل عثمان الشريط المسجل عليه هذا البيان إلى مبنى مسبيرو. وبتلك المكالمة التليفونية الثانية بين مبارك وعمر سليمان تم وضع نهاية لمحاولات بعض المقربين من الرئيس السابق منعه من إعلان التنحي، وهي كانت محاولات مثيرة تستحق التسجيل حتى وإن كانت أخفقت في النهاية، وصار تنحي مبارك حقيقة واضحة عرفها كل المصريين وفرحوا بها بعد وقت قليل من انتهاء المكالمة الثانية بين مبارك وعمر سليمان. مقاومة جمال. قبل آخر تمديد لحالة الطوارئ حرص جمال مبارك وقتها على الالتقاء بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية ليطرح عليهم دواعي تمديد الطوارئ التي تعهد الرئيس السابق في برنامجه الانتخابي بإنهائها. وفي هذا اللقاء سأل أحد رؤساء التحرير جمال ألا تتوقع أن يقابل ذلك برفض وغضب من المعارضة، فرد جمال مهونا من شأن رد فعل المعارضة قائلا نعم هذا أمر متوقع، المعارضة سوف تثير ضجة كما تفعل دائما عندما نفعل أي شيء، لكن بمرور الوقت سوف تعداه هذه الضجة وتنتهي. ويبدو أن جمال مبارك تعامل مع ثورة 25 من يناير بنفس هذا التصور الخاطئ الذي سيطر عليه وهو يشارك والده حكم مصر، أو بالأصح وهو يحكم باسمه ونيابة عنه، وهو التصور الذي كان لا يرى حجم الغضب الهائل الذي يؤلم صدور المصريين نتيجة القهر والظلم، ويعتقد أن إلقاء بعض الفتات السياسية والاقتصادية لهم سوف يضمن ترويدهم وطاعتهم وعدم انفجارهم. وهكذا ظل يعتقد طوال السنوات السابقة أنه لا يوجد طلب شعبي على الديمقراطية والإصلاح السياسي، وأن هذه المطالب نخبوية، وأن كل ما يهم قطاعات واسعة من الشعب الإصلاح الاقتصادي للارتقاء بأحوالها الاقتصادية المتردية. كما ظل جمال مبارك يشكك في الشكوى المتزايدة من عدم استفادة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من معدل النمو المرتفع لاستئثار الفئة المحدودة بعائد هذا النمو، وبالتالي عجز جمال مبارك عن رؤية نذر الانفجار الشعبي العديدة التي تجسدت في مظاهرات واعتصامات لا تنقطع خاصة أمام مجلسي الشعب والوزراء، ولذلك لم يكن غريبا في ظل قصر النظرة السياسية والابتعاد عن الشارع وما يعتمل في أحشاء المجتمع من غضب أن يظل جمال مبارك مقتنعا بتحرير وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي لما شهدته مصر في يوم 25 من يناير. بل الغريب أن جمال ظل مقتنعا بهذا التحليل حتى بعد انهيار الشرطة وحدوث الانفلات الأمني الذي حدث يوم 28 من يناير ونهاية حبيب العدل ذاته. لقد ظل حاكم مصر من الباطن أكثر من 5 سنوات مضت يرى في مظاهرات الغضب العارمة التي اجتاحت شتى أنحاء مصر مجرد عمل تحريض متعدد المشارب تم بنية التخريب. كما قال حبيب العدل ذلك صباح يوم الأربعاء 26 من يناير الماضي، ونشر هذا الكلام في حديث صحفي له بمجلة روز اليوسف في عددها الصادر يوم 29 من يناير. وقصر النظرة السياسية التي لاحظها كثيرون لدى جمال مبارك رغم انغماسه عدة سنوات في العمل الحزبي وإحاطته بعدد من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات المتخصصين لإعداده السياسيا يرجع إلى أن كل شيء حوله كان مصنوعا ولم يكن حقيقيا، كان كاذبا وغير صادق، على غرار إشارة على عجل قبل زيارة الرئيس لأحد الموقع تم نزعها بعد انتهاء زيارته. وقد تم ذلك بالنسبة لجمال مبكرا، ولعل الذين حضروا المؤتمر الذي عقده في الفيوم قبل أن يدخل المكتب السياسي للحزب الوطني لاحظوا كيف أن أمين الشباب الحزب وقتها فوجئ بتأخر مجموعة من الشباب المكلفين بالحضور من محافظة أخرى بني سويف، فاستنشد بالمحافظ الذي عاونه بتكليف مجموعة من موظفي المحافظة بسد نقص الحضور، وتحدث معهم جمال بوصفهم شبابا ينتمون لحزبه وهم ليسوا كذلك. والأغلب أن هذا الجو الزائف والمصنوع الذي تم إحاطة ابن الرئيس السابق به هو الذي جعله يدير آخر أزمات النظام السابق بطريقة خاطئة سدت كل السبل أمام والده وأسرته للخروج الآمن وربما المشرف أيضا من السلطة. لقد رصد أكثر من مسؤول مثل الفريق شفيق واللواء عمر سليمان أن جمال مبارك في بداية الأزمة وبعد انهيار الشرطة ونزول القوات المسلحة إلى الشارع قد تخلص من خيلائه واستعلائه الذي كان يتسم به ويتعامل به مع المسؤولين والوزراء، وأنه انكمش على نفسه وربما يكون قد رجع إلى صوابه واعترف بأخطائه وعرف قدر نفسه وقدرات المحيطين به. وقال لي الفريق شفيق إن جمال قابله بعد أن كلفه الرئيس السابق مساء يوم 29 من شهر يناير بتشكيل الحكومة وبدأ مستسلما لقدره وهو يقر أمامه بأنه ترك الحزب ومهامه السياسية، غير أن هذه الحالة التي انتبت جمال مبارك في البداية لم تدم طويلا، فسرعان كما لاحظ هؤلاء المسؤولون السابقون أيضا ما استعاد توازنه من جديد وتخلص من اضطرابه وارتباكه، وعاد ابن الرئيس لينهج ذات المنهج السابق أي نهج المشارك في الحكم أو بالأصح الموكل بالحكم وبالتالي المسؤول الأول حتى قبل أبيه في إدارة الأزمة، أي عاد جمال إلى استعلائه مجددا بعد أن استرد عافيته النفسية وتوازنه النفسي مرة أخرى بتشجيع من بعض المحيطين به وكان في مقدمتهم أنس الفقي وزكريا عزمي. ويرى بعض هؤلاء المسؤولين أن هذا التغير الذي حدث في الحالة المزاجية والنفسية لجمال مبارك كان هو السبب في تفاقم الأزمة أكثر والأهم سوء إدارتها، نظرا لأن جمال مبارك كان يقاوم كل محاولات يبذلها آخرون في مؤسسة الرئاسة والبيت الرئاسي لإحداث الانفراجة في هذه الأزمة التي قودت في النهاية حكم ورده الذي امتد نحو 30 عاما وقاده هو شخصيا مع باقي أسرته إلى السجن. لكن ربما لو دققنا النظر أكثر الآن وبعد أن هدأ غبار المعركة الشعبية لإسقاط النظام السابق قد نكتشف أن الانكماش والانكسار الذي رصده البعض لدى جمال مبارك في الأيام الأخيرة من شهر يناير لم يكن انكسارا أو انكماشا حقيقيا، وإنما هو في الغالب تظاهر بذلك أو كان مضطرا إليه حتى يتحسس موقع أقدامه وحتى يستعيد مرة أخرى ثقة والده أو يؤكد استيلاءه على عقله وتفكيره مثل ما فعل طوال السنوات السابقة التي تركه فيها والده يمرح كما يشاء في فضاء الحكم يدير أولا الاقتصاد كما يشاء أو بالأصح كما يشاء أستاذه في الاقتصاد يوسف بطرس غالي ثم يدير بمرور الوقت أمورا أخرى شتى غير اقتصادية. ولذلك كان ضمن جمال ولذلك عندما ضمن جمال أن والده ما زال يستمع بل وينصت إليه ويثق في حكمه على الأمور وتقديره عاد ليمارس دوره السابق قبل اندلاع الثورة متوهما أنه قادر بمساعدة حلفائه أو من أوهموه أنهم حلفائه. على حصار هذه الثورة وإجهادها واستعادة زمام الأمور وسيطرة النظام مرة أخرى على الأوضاع في مصر. وساعده على ذلك أنه لم يفهم حتى اللحظة الأخيرة أن ما حدث في مصر ثورة شعبية عارمة وليست حتى مجرد مجموعة من الاحتجاجات الشبابية، ناهيك بالطبع أنها ليست عملا تحريضيا وتخريبيا. وهكذا كان لافتا للانتباه أنه حتى مساء يوم الأربعاء 9 من فبراير كان جمال يتصور أو يتوهم أنه سوف ينجح في إنهاء اعتصام ميدان التحرير، رغم أن هذا الاعتصام كان قد امتد في القاهرة إلى حصار لمقار مجالس الشعب والشورى والوزراء، وامتد خارج القاهرة لمواقع شتى في محافظات عديدة. ورغم أيضا أن المتظاهرين والمعتصمين كانوا يتأهبون للزحف إلى القصر الرئاسي لحصاره حتى يتنحى الرئيس السابق ويترك الحكم ويرحل. وقد أبلغ جمال البعض ليلتها بأن الأمر سينتهي والأزمة سوف تحل في غضون 3 أو 4 أيام على الأكثر، وهذا الوهم هو الذي انعكس على صياغة الخطب الثلاث للرئيس السابق، نظرا لأن جمال مبارك هو الذي تولى مراجعتها مثلما كان يفعل طوال أكثر من 7 سنوات مضت في خطب والده، فلم تلقى هذه الخطب قبولا جماهيريا خاصة شبابيا. حتى خطابه الثاني الذي أعلن فيه البقاء في مصر وقضاء بقية حياته فيها والموت على أرضها ودفنه في ترابها قلل من تأثيره العاطفي على المتلقين، عبارات تم حشوها في الخطاب تنطق بعدم اعتراف رأس النظام بأخطائه وأخطاء نظامه، وبالتالي تثير استفزاز المعتصمين والمحتجين بدلا من أن تعالج قدر من الاستفزاز لديهم متراكم عبر السنين. لكن تأثير هذا الخطاب تبدد تماما بعد ساعات قليلة بسبب ما حدث في موقعة الجمل الشهيرة من اعتداءات على المتظاهرين أسفرت عن استشهاد عدد منهم، غير أن سوء الصياغة بلغت ذروتها في الاستعلاء الذي تجسد في صياغة الخطاب الثالث والأخير مساء يوم 10 من فبراير الذي أعلن فيه نائب رئيس الجمهورية تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. فرغم أن الرئيس السابق أنهى تقريبا خطابه بهذا التفويض، إلا أنه ظل يتحدث طوال الخطاب وكأنه ما زال يتمتع بهذه الصلاحيات ويتعهد بأمور لم تعد في صلاحياته بعد أن فقد هذه الصلاحيات لنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، فهو يتعهد أو يعطي تعليماته بمغسلة الحوار الوطني للانتقال من الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها، رغم أن البعض أنكر هذا الاتفاق إلى خريطة طريق واضحة وجدول زمني محدد للتنفيذ لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة. وأكد أنه أصدر تعليماته رغم أنه صار بلا صلاحيات بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول ما شهدته البلاد من أحداث مأساوية أوجعت كما قال قلوبنا وهزت ضمير الوطن، وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة. وقد لاحظ بعض من استمعوا لهذا الخطاب بعد طول انتظار أن ثم قطعا في تسجيله، مما يعني أن التسجيل لم يتم مرة واحدة. وقيل أن الجزء الأخير من هذا الخطاب كان يتضمن تنحي الرئيس عن الحكم، لكن جمال مبارك اعترض في حينه على ذلك وأصر مع الدكتور زكريا عزمي وأنس الفقي على إعادة تسجيل الخطاب مرة أخرى، ولكن اكتفى بإعادة تسجيل الجزء الأخير منه فقط رفقا بالرئيس السابق الذي يعاني الإرهاق وتحت ضغط عنصر الوقت، خاصة أنه ترى انتظار الناس وقتها لهذا الخطاب الذي تم التنبيه له مبكرا في التلفزيون المصري وبقية الفضائيات. والمؤكد بالطبع أن تسجيل الخطاب تم على مرتين، لكن ليس من المؤكد أن ذلك تم لاستبدال تنحي الرئيس مبارك عن الحكم بتفويضه لسلطاته لنائب الرئيس، لأن الذي اقترحه عليه قبلها بيومين الدكتور حسام البدراوي كان هو مجرد تفويض واضح وصريح لسلطاته لنائبه عمر سليمان، ربما يرقى إلى درجة تنحي لأنه تضمن ترك القاهرة والذهاب إلى شرم الشيخ، ولكنه لم يكن أساسا اقتراحا بالتنحي، خاصة أنه تضمن أيضا إمكانية دعوة مبارك لانتخابات رئاسية مبكرة فور انتهاء اللجنة الدستورية التي كان قد شكلها برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقد من إعداد التعديلات الدستورية المقترحة. صحيح أن الدكتور حسام بدراوي نقلت عنه الفضائيات يوم 15 من فبراير أن الرئيس السابق سوف يتنحى، لكن الصحيح أيضا أن هذه الفضائيات نقلت كذلك عن أنس الفقي وزير الإعلام السابق أن مبارك لن يتنحى، وربما كان التصريح الأكثر دقة هو الذي نقلته الفضائيات عن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والذي قال فيه إن مبارك قد تنحى. فهذا التصريح الذي كان مختلفا تماما عن تصريح سبق أن نقلته شبكة CNN عن شفيق قبلها بيومين حول استمرار مبارك حتى نهاية ولايته، إنما كان يعكس حقيقة الصراع الذي نشب وقتها في قصر الرئاسة بين من يتشبثون إلى آخر مدى باستمرار الرئيس السابق وبقائه في منصبه، وبين من صاروا يرون أن ذلك بات أمرا مستحيلا. أو بالأصح كان هذا التصريح يعكس بوضوح مقاومة جمال مبارك لانسحاب والده من المسرح السياسي، وذلك بمساندة زكريا وأنس الفقي وآخرين بمعزل عن آخرين من العاملين في طاقم مؤسسة الرئاسة. وبذلك يكون شفيق قد نبه ضمنا بتصريحه هذا إلى هذه المقاومة الشرسة التي كانت تستهدف بقاء مبارك بأي ثمن. لقد ظل جمال مبارك يقاوم حتى اللحظة الأخيرة ليس تنحي والده عن الحكم، ولكن أيضا يقاوم قيام والده بتفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، وذلك أولا بمنع حسام بدراوي من الانفراد بالرئيس السابق خشية أن يقنعه بما يتعرض مع الرغبة في استمراره بالحكم، ثم محاولته إبعاد الدكتور حسام بعد أن أقنع مبارك بأمر تفويض سلطاته عن القصر الرئاسي، عندما طلب مبارك رؤية الدكتور حسام مجددا في ذات اليوم 9 فبراير. عاد إلى قصر الرئاسة بعد اتصال تليفوني من كل من الدكتور زكريا عزمي وجمال مبارك، سعى الأخير إلى تأجيل الإعلان عن تفويض مبارك سلطته لعمر سليمان يوما إضافيا ليتم ذلك مساء يوم 10 فبراير. وهكذا تم التفويض بعد أن عجز جمال عن منعه مثلما قام مبارك بتكليف عمر سليمان بمنصب نائب الرئيس في لحظة لم يستطع فيها جمال منع والده من اتخاذ هذا القرار، وإن كان حاول أن يفرغ هذا القرار في التطبيق العملي من محتواه مستغل الروح الانضباط العسكري التي يتسم بها عمر سليمان والتي منعته من طلب تحديد صلاحياته من مبارك، وجعلته حريصا على أن يؤكد في خطبه وتصريحاته أنه ينفذ تكليفات الرئيس السابق بوصفه نائبا له، بل إن هذه الروح وطبيعة العلاقة بين الرجلين هي التي منعت عمر سليمان أن يقوم بنفسه بإقناع مبارك بتفويض سلطاته له، تاركا هذه المهمة للدكتور حسام بدراوي، وذلك رغم أن نائب الرئيس السابق كان قد وصل إلى قناعة بأن بقاء مبارك في الحكم بات أمرا مستحيلا، وهي القناعة التي كان قد توصل إليها قادة القوات المسلحة أيضا، ولذلك عقدوا لأول مرة اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء نفس اليوم الذي فوض فيه مبارك سلطته لنائبه بدون الرئيس السابق، وأعلنوا أن اجتماعهم متواصل وسيتخذون القرارات المناسبة للموقف العصيب الذي تمر به البلاد. المهم أنه حينما استسلم جمال قليلا وقبل بتفويض والده سلطته لنائبه، فإنه حاول أن يوحي في صياغة بيان التفويض بأن والده يمكن أن يسترد هذه السلطات والصلاحيات فيما بعد وفي أي وقت يشاء، بدلا من أن يوحي التفويض كما طلب حسام بدراوي من مبارك أنه ترك نهائيا الحكم، ولن ينتظر حتى سبتمبر كما كان مقررا من قبل حتى الانتخابات الرئاسية، بل إنه سوف يصير رئيسا سابقا وليس مجرد رئيس بلا سلطات في أقرب وقت ممكن، ولعل ذلك هو الذي جعل جمال يقنع والده بعدم جدوى لقاء والده عددا من شباب الثورة الذين طلبوا لقاءه والوقوف معه وهو يلقي بيان تخليه عن سلطاته وصلاحياته، فالأغلب أنه خشي من تأثير مثل هذا اللقاء على والده، وبالتالي على طريقة إخراج وصياغة خطاب والده مساء يوم 15 فبراير. غير أن جمال مبارك كان يسارع موجا أعلى من قدراته وأكبر من طموحاته حتى في الحكم ولو من وراء الستار، فقد قبل خطاب مبارك الذي انتظره المصريون أن يتنحى فيه عن الحكم بحالة شديدة من الاستياء والغضب، ليس فقط بين المعتصمين في ميدان التحرير بل وآخرين كانوا يلتزمون منازلهم، ولذلك قرر كثيرون الزحف نحو القصر الرئاسي لكتابة الفصل الأخير وبشكل درامي للغاية من حكم مبارك الذي استمر 30 عاما إلا بضعة أشهر، وهذا الفصل يحتاج لرواية تفصيلية. يوم الحسم، قرروا تنحي مبارك أو تخليه عن الحكم اتخذه كل المحيطين به مساء 15 فبراير باستثناء أفراد أسرته وعدد محدود جدا من مسؤولي الرئاسة، لكن هذا القرار لم يتم إبلاغ مبارك به وبضرورة الإسراع بإعلانه إلا بعد ظهر اليوم التالي الجمعة 11 فبراير. كما أن قرار التنحي أو التخلي عن السلطة لم يتضمن أي ضمانات قدمت للرئيس السابق لحمايته من الملاحقة القضائية، خاصة من القوات المسلحة التي كلفت في بيان التنحي بإدارة شؤون البلاد، وهو التكليف الذي كان الحل الوحيد أمام هؤلاء المحيطين بالرئيس السابق منذ يوم الاثنين السابع من فبراير، وكشف عنه عمر سليمان لمن التقي به يومها من بعداد الشباب. ثم صار هذا التكليف أمرا واقعا عندما سبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيسه الأعلى السابق واجتمع لأول مرة بدونه وأعلن بيانه الأول في التلفزيون المصري الذي قال فيه إنه مستمر في الاجتماع لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد في هذا الوقت العصيب. وتم هذا الإعلان قبل إذاعة الخطاب الثالث لمبارك الذي قرر فيه نقل سلطاته إلى نائبه عمر سليمان. فبعد أن ألقى مبارك هذا الخطاب الذي طال انتظاره من الناس داخل مصر وخارجها بسبب الإعلان عنه مرارا، لم يكن هؤلاء المحيطون بالرئيس السابق يحتاجون لوقت طويل حتى يتأكدوا من أنه لا حل له سوى التنحي بشكل كامل عن السلطة وليس مجرد نقل سلطاته لنائبه. فبدلا من أن يهدئ هذا الخطاب حدة غضب المصريين خاصة الشباب المعتصمين في الشوارع، فإنه على العكس تماما زاد من حدة هذا الغضب وأشغله على نطاق واسع، لأنه بسبب طول الانتظار لخطاب الرئيس السابق وارتفاع سقف التوقعات بأنه سوف يعلن تنحيه كما أكد ذلك حسام بدراوي الذي كان مازال وقتها أمينا عاما لحزب مبارك، وهو أيضا ما لم يستبعده رئيس الوزراء الفريق شفيق وقتها. وعندما أنهى مبارك خطابه الثالث والأخير له خلال الأزمة كرئيس للجمهورية شعر المعتصمون والمتظاهرون بالخديعة وبأن رئيسهم السابق يتلاعب بهم وأنه يناير فقط حتى يسترد نفوذه ويعود إلى حكمه بعد استعادة صلاحياته وسلطاته التي فوض نائبه للقيام بها. وعلى الفور بدأ المتظاهرون والمعتصمون في ميدان التحرير ينفذون تهديداتهم بالزحف نحو القصر الرئاسي في مصر الجديدة لحصاره بشريا لإجبار مبارك على التنحي والرحيل، بينما كان مبارك قد غادر مكتبه بالقصر لآخر مرة في حياته بعد تسجيل آخر خطاب له ليبيت ليلته الأخيرة أيضا في منزله القريب من القصر، ثم يسافر صباح اليوم التالي الجمعة 11 من فبراير إلى مدينة شرم الشيخ ليؤكد كما طلب منه حسن بدراوي أنه جاد في ترك السلطة، وهو ما لم يفلح الرئيس السابق في إقناع الناس به بسبب ما رأوه من استعلاء في طريقة إلقائه للخطاب وتجاهله الاعتذار عن الاتهامات بالعمالة التي تعرضوا لها من قبل مسؤولي نظامه وإعلامه، وهو ما كان ينتظره عدد من الكوادر الشابة التي دعت للمظاهرات وشاركت فيها. كان المتظاهرون يتدفقون من كل صوب اتجاه القصر الرئاسي واعتصم الآلاف منهم حوله، ولم تسطع شمس يوم الجمعة 11 من فبراير إلا وكان المتظاهرون والمعتصمون قد أحكموا بأجسادهم حصار القصر الرئاسي. وفي الصباح استمر تدفق المتظاهرين أكثر وأكثر، بعضهم جاء من ميدان التحرير وبقيتهم جاءوا من جميع أنحاء القاهرة، بل إن هناك من جاءوا من خارج العاصمة أيضا. وفي ذات الوقت كان الناس يتدفقون بالآلاف أيضا على ميدان التحرير الذي اقتدى بالمتظاهرين، وهو نفس حال كل الشوارع المؤدية للميدان فضلا عن ميادين أخرى بالقاهرة، وحدث نفس الأمر في شتى المحافظات. وهكذا عمت المظاهرات العارمة والغاضبة جميع أنحاء البلاد، والجميع متفق على أمر واحد هو إسقاط الرئيس ورحيله عن السلطة بشكل نهائي. وخلال أداء صلاة الجمعة زاد لهيب حماس المتظاهرين في كل مكان، خاصة الذين كانوا معتصمين في ميدان التحرير والذين حاصروا القصر الرئاسي، وكان الرئيس السابق قد غادر القاهرة بالفعل متجها إلى شرم الشيخ على أن يلحق به ولداه علاء وجمال وأسرة كل منهما ثم والدتهما سوزان، ولم يكن أحد يمكنه أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث على أن التعليمات كانت صارمة لقوات الحرس الجمهوري التي كانت تحيط بالقصر الرئاسي بالتزام أقصى درجات ضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين الذين حاصروا القصر من كل الاتجاهات. وفي هذا الوقت تواجد على مسافة ليست ببعيدة عن القصر الجمهوري في مقر وزارة الدفاع كل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين كانوا قد أعلنوا بيانهم الثاني صباح اليوم الجمعة والذي جاء فيه نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات، وإيمانا بمسؤوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته، قرر المجلس: أولا، ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات، إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية. ثانيا، تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم، حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة المصرية على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطلبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم، حمى الله الوطن والمواطنين. ولكن هذا البيان الذي تعهد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضمان المطالب المشروعة للشعب لم يغير من إصرار المتظاهرين الغاضبين عن مطلبهم بإسقاط أو رحيل الرئيس، وهذا ما تبين بوضوح للمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكل من الفريق شفيق والنائب عمر سليمان اللذين كان قد حضر إلى مقر وزارة الدفاع. وتمخض النقاش بينهم الثلاثة أنه لا سبيل سوى أن يعلن مبارك تنحيه عن الحكم بشكل واضح وأن يترك موقعه في رئاسة الجمهورية فورا وبدون إبطاء. وقام النائب عمر سليمان بصياغة بيان التنحي الذي حزم موافقة المشير طنطاوي وموافقة الفريق شفيق اللذين اتفقا على أن يتولى عمر سليمان بوظيفته نائب رئيس الجمهورية وقتها المفقد بسلطات رئيس الجمهورية منذ ساعات، إبلغ مبارك بضرورة القبول الفوري بالتنحي عن منصبه لأن الظروف تقتضي ذلك. وهكذا الرجل الذي اعتذر قبل يومين عن مطالبة مبارك بتفويض سلطاته له وحث حسام بدراوي على القيام بذلك وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه ما هو أكثر من تفويض السلطات، أي التنحي وترك منصبه فورا. وأمسك عمر سليمان التليفون وتحدث مع مبارك الذي كان قد وصل قبل قليل إلى مدينة شرم الشيخ، شرح له ما يحدث خاصة الحصار البشري الذي أحكمه المتظاهرون على مقر الرئاسة، وقال له إنه لا حل سوى التنحي وفورا، وأبلغه أن بيان التنحي معه وجاهز وتمت صياغته، فطلب مبارك أن يقرأه عليه بعد أن وافق على طلب التنحي الذي أجمع عليه الثلاثة معا المشير والفريق واللواء. ولم يعترض مبارك على البيان، ولكنه طلب فقط تأجيل إذاعته لحين وصول ولديه علاء وجمال إلى شرم الشيخ. وانتهت المكالمة التليفونية الأولى بين مبارك وعمر سليمان دون أي حديث من قريب أو بعيد عن أي ضمانات تحمي الرئيس السابق من الملاحقة والمسائل القانونية، وكذلك دون أي حديث خاص بترتيبات وضع مبارك مستقبلا هو وأسرته. وهو الذي كان قد سبق أعلن في خطابه الثاني خلال أيام الثورة أنه لن يغادر مصر وسيقضي بقية حياته فيها وسيموت على أرضها ويدفن في ترابها. وعلى إثر ذلك قام عمر سليمان بتسجيل بيان التنحي بصوته بعد أن عاد إليه مبارك بذلك، بعد أن تبين أن قيام الرئيس السابق بتسجيل البيان بصوته سوف يحتاج إلى إرسال وفد تفني تلفزيوني إليه في شرم الشيخ، مما كان سوف يستغرق على الأقل 3 ساعات كاملة حتى لو سافر الوفد بطائرة عسكرية. فضلا عن أن مبارك أثر أن يقوم عمر سليمان بتلك المهمة، ربما لأنه خشي صعوبتها عليه، وربما لأنه خشي أن يتدخل ابنه مجددا ويعدل من صياغة بيان التنحي أو التخلي مثل ما حدث في الليلة السابقة التي تدخل في صياغة بيان تفويض السلطات. لكن كان الوقت يمضي والوضع يزداد صعوبة، وتدفق المتظاهرين مستمر نحو القصر الرئاسي وغضبهم يزداد اشتعالا، بينما كان علاء وجمال لم يستقل بعد الطائرة التي سوف تذهب بهما إلى شرم الشيخ. وبعد نقاش بين المشير طنطاوي والفريق شفيق واللواء عمر سليمان كان الاتفاق على ضرورة أن يعاود نائب الرئيس السابق مخاطبة مبارك تليفونيا لإبلاغه بضرورة الإعلان الفوري عن تنحيه أو تخليه عن منصب رئيس الجمهورية دون انتظار للوصول ولديه إليه في شرم الشيخ، لأن ذلك سوف يستغرق وقتا وهو ترف لم يعد يملكه أحد. ومرة أخرى يجد عمر سليمان نفسه مضطرا لمخاطبة مبارك تليفونيا للإلحاح عليه في الإعلان فورا لبيان التنحي، خاصة أن تسجيل البيان كان قد ذهب به اللواء إسماعيل عثمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مسبيرو تنفيذا لتعليمات المشير طنطاوي، وكان ينتظر هناك أوامره بإذاعته، خاصة أن مسبيرو كان قد تخلص من نفوذ ناس الفق ورجاله بعد أن تعاون قطاع الأخبار في التلفزيون مع القوات المسلحة، وهو ما بدا واضحا في إذاعة خبر وصورة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الليلة السابقة، بل إن أنس الفق كان غير موجود في مبنى التلفزيون وقتها. في المكالمة التلفونية الثانية بعد ظهر يوم الجمعة بين مبارك وعمر سليمان، طلب الأخير إعلان بيان التنحي فورا، وإزاء ذلك لم يتمسك مبارك بتأجيل إذاعة البيان حتى وصول ولديه علاء وجمال شرم الشيخ، إنما اكتفى بطلب التأجيل إلى حين ركوبهما الطائرة التي ستقلهما من القاهرة إلى شرم الشيخ. وقد يفسر البعض طلب مبارك بتأجيل إعلان مبارك بيان التنحي حتى يركب ولداه الطائرة بحرصه على إطمان عليهما وضمان سلامتهما، وهذا أمر مفهوم بالطبع، ولكن لماذا لم يذكر مبارك شيئا عن سفر زوجته التي كانت ستلحق بولديها في طائرة ثالثة بعدهما إلى مدينة شرم الشيخ؟ ألم يكن حريصا أيضا على سلامتها هي الأخرى، وهي التي ترافقه الآن في حجرته بمستشفى شرم الشيخ المتحفظ عليه فيه، خاصة أنها كانت في حالة ليست طبية، حتى أنها أغميت بإغماءة في مطار الماضة قبل أن تستقل الطائرة، واحتاجت لبعض الوقت لإسعافها، وهو ما دعا البعض للقول أنها عادت من المطار لأنها نسيت شيئا في منزلها أرادت أن تأخذه معها إلى شرم. ولذلك قد يريح البعض الآخر تفسيرا مختلف، ربما يكون حرص مبارك على ألا يتصرف تحديدا ابنه جمال أي تصرفات غير مسؤولة ومحسوبة إذا ما فوجئ بإعلان بيان التنحي وهو ما زال في القاهرة، ولذلك أراد أن يعلم جمال بقرار التنحي بعد وصوله إلى شرم الشيخ بعيدا عن العاصمة التي كانت وقتها تنتفض غضبا، ثم انتفضت فرحا بعد إعلان بيان التنحي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 11 من فبراير. وربما قد يعزز هذا التفسير ما قاله لنا أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أيام قليلة فقط من تنحي مبارك يوم الثلاثاء 15 من فبراير، خلال اجتماع ثلاثة من أعضاء المجلس برؤساء التحرير ورؤساء المؤسسات الصحفية. قال: تخلي مبارك عن سلطاته أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، فقد كان يوجد رجال حول الرئيس ومعارضون له، وكان يمكن أن يحدث صدام، وتخليه عن رئاسة الجمهورية يحسب له. وليس بأسينا بالطبع تأكيد أي من التفسيرين، لأن التفسير الحقيقي والمؤكد لدى الرئيس السابق وحده، غير أننا مع ذلك نستطيع التأكيد على أن المكالمتين التلفونيتين بين مبارك وعمر سليمان خلت من أي حديث مباشر أو غير مباشر عن ضمانات تحمي الرئيس السابق من الملاحقة القانونية بعد التنحي. وهذا ما فهمته بوضوح من إجابة لفريق شفيق عندما سألته عن هذا الأمر. ونستطيع أيضا التأكيد على تكليف الجيش بإدارة شؤون البلاد لم يكن اختيار مبارك، ولكنه كان الاختيار الذي تضمنه بيان التنحي الذي صاغه عمر سليمان ووافق عليه المشير طنطاوي وقبله الفريق شفيق، ولم يعترض عليه مبارك بعد أن قرأ عليه البيان عمر سليمان. والأغلب أن ذلك لم يكن مخاض نقاش تم ظهر يوم الجمعة بين المشير والفريق واللواء، وإنما سبقه بأيام، مما يعني أن الاقتناع بضرورة تنحي مبارك تكون لدى عدد من المحيطين به قبل موافقته على التنحي بأيام، بدأ فيها لديهم أن القوات المسلحة هي الملاذ وهي القادرة وحدها على ملء الفراغ الذي سوف يحدث بعد تنحي مبارك، أو القادرة على إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي سيتم خلالها نقل السلطة بشكل آمن. وربما كان ذلك ما استوقف البعض في بيان التنحي، أن تكليف مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد جاء لاحقا على قراره تخليه عن منصبه كرئيس للجمهورية، ورأوا أن التكليف كان يجب أن يسبق قرار التنحي، غير أن الظروف التي اكتنفت عدد بيان التنحي والتي شرحناها وربما كانت هي السبب في هذا الترتيب الذي تضمنه البيان، والذي كان بيانا عن تنحي حقيقي لمبارك عن السلطة وتنحي انفرد عليه أو اضطر إليه بعد أن استنفد كل محاولات البقاء في السلطة ولو بشكل صوري أو رمزي حتى شهر سبتمبر القادم، وأيضا بعد أن أخفت كل محاولات إنهي جمال بمساعدة بعض المحيطين به وفي مقدمتهم زكريا عزمي وأنس الفقي في الإمساك بتل أبيب بحكم كان قد انفرط عقده تماما يوم 28 من يناير وتبعثرت حباته ولم يعد ممكنا جمعها مرة أخرى. ففي هذا اليوم خرجت الجموع تطالب بإسقاط النظام وليس فقط بالحرية والكرامة والعدالة مثل ما حدث قبلها بثلاثة أيام يوم 25 من يناير. وفي يوم 28 من يناير أيضا نزلت القوات المسلحة إلى الشارع لا لتبطش بالمتظاهرين وإنما لتحميهم، وقد فهم المتظاهرون ذلك منذ اللحظة الأولى لنزول القوات المسلحة الشارع فهتفوا في بلاغة الشعب والجيش يد واحدة. وتأكد هذا الشعار عمليا حينما اعتلى الشباب المدرعات والتقط الصور مع أطقم هذه الدبابات، وأيضا حينما كتبوا على الدبابات دون أن يمنعهم أحد من الجنود أحد الشعارات التي رفعوها في مظاهراتهم وهو شعار يسقط مبارك. لكن حكاية دور الجيش في ثورة 25 من يناير تحتاج لوقفة خاصة مثلما تحتاج أيضا مواقف أمريكا. اختيار الوطن. بعد أن انتهى الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الدكتور نظيف والذي عقد صباح يوم السبت 29 من يناير وتقدمت فيه الحكومة باستقالتها، خرج الوزراء عائدين إلى منازلهم من مقر القرية الذكية التي شهدت الاجتماع، لكنهم وهم خارجون أخذوا يتحدثون في مجموعات حول ما يحدث بحثا عن استنتاجات لسير الأحداث. وكان السؤال الأول الذي طرحوه على أنفسهم هو ماذا ستفعل القوات المسلحة التي كانت قد بدأت في انتشارها في شوارع القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس قبل ساعات قليلة فقط؟ هل ستبادر بفض المظاهرات وتتصدى للمظاهرين فيما بعد؟ أم سوف تستمر في ذات السلوك الذي انتهجته في ليلتها الأولى لتواجدها في الشوارع، أي عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين؟ ثم كيف تستخدم أسلحتها ضد المتظاهرين وهذه الأسلحة ثقيلة تتمثل في دبابات ومدرعات وهو ما يمكن أن تلحق أذى واسعا بالمتظاهرين ويسفر عن قتل أعداد كبيرة منهم؟ كان الوزراء يتساءلون فقط دون أن يتطوى أحد منهم بإجابة سوى وزير واحد له خلفية عسكرية قال لهم إجابة ذات مغزى، وهي أن القوات المسلحة الموجودة في ميدان التحرير ليست في حاجة لاستخدام أسلحتها الثقيلة لفض المظاهرات وتفريق المتظاهرين، لكنها إذا أرادت ذلك فهي في مقدورها استخدام قنبلة صوت من شأنها إثارة حالة كبيرة من الفزع والهلع التي ستنتاب المتظاهرين وستجعلهم يفرون هربا بعيدا عن الميدان. وكان المعنى الضمني لإجابة هذا الوزير صاحب الخلفية العسكرية أن القوات المسلحة التي نزلت إلى الشوارع تنفيذا لقرار الحاكم العسكري، وكان وقتها هو الرئيس السابق حسني مبارك الساعة 4:15 اليوم السابق، لا تريد ولا تبغي فض المظاهرات والتصدي للمتظاهرين أو حتى مجرد إرهابهم بقنبلة صوت تخيفهم وتروعهم. وهذا المعنى الذي ذهب إليه هذا الوزير بفطنته وخلفيته العسكرية يؤكده الأمر العسكري المكتوب الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قبل اندلاع المظاهرات في 25 من يناير، والذي ينبه على أفرادها بعدم إطلاق النار على المواطنين مهما تكون الظروف. وكأن قيادة القوات المسلحة كانت تتحسب لما يمكن أن يحدث من تطورات قد تدفع بالقوات المسلحة للنزول إلى الشارع، رغم أن الهدف من نزول القوات المسلحة إلى الشارع لدى من فكروا في الاستعانة بها هو التصدي للمتظاهرين وفض المظاهرات العارمة التي اجتاحت عددا من المدن المصرية في وقت واحد وإنهاء الاعتصام الذي بدأ في يوم 28 من يناير بميدان التحرير. وهذا ما يمكن أن نستنتجه من استقراء أقوال اللواء حسن عبد الرحمن المدير السابق والأخير لمباحث أمن الدولة في قضية قتل المتظاهرين، فقد قال إنه تم رصد دعوة في اليوم الرابع وهو الجمعة والتي سميت بجمعة الغضب، ولذلك عقد وزير الداخلية الأسبق حبيب العدل اجتماعا في مكتبه لقيادة الشرطة. وفي هذا الاجتماع أنا قلت إن المظاهرات ستكون حاشدة وأنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأن المظاهرات ستبدأ بعد صلاة الجمعة من جميع المساجد في المناطق الشعبية لتشتيت جهود قوات الشرطة. وصباح يوم الجمعة تصاعدت الأحداث خاصة في محافظات السويس والإسكندرية بالإضافة إلى القاهرة، وأخبرت الوزير هاتفيا بأن الموقف أصبح من الصعب السيطرة عليه، وطلبت بضرورة تدخل القوات المسلحة في السويس والإسكندرية والاستعداد للتدخل في القاهرة. ورد الوزير علي في الهاتف بأنه يبلغ القيادة السياسية بذلك، لم يقل تحديدا مبارك. وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة أبلغت الوزير بأن الأمور في القاهرة تتصاعد بشكل قوي جدا، وأن الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة والنزول للشارع. وهكذا الشرطة كانت منذ مساء يوم الخميس 27 يناير تريد نزول القوات المسلحة لتساعدها في التصدي للمتظاهرين وفض المظاهرات، وطلبت ذلك بشكل واضح بعد صلاة الجمعة 28 يناير بحوالي نصف ساعة. ومضى بعض الوقت حتى أعلن عن نزول القوات المسلحة إلى الشارع الساعة 4:15 عصرا، وبعد أن كان الانفلات الأمني قد وقع، وبعد أن انسحبت قوات الشرطة سواء بأوامر أو بدونها من الشارع. لكن القوات المسلحة حينما نزلت إلى الشارع لم تفعل ما كان يأمله من طلب في الشرطة في نزولها. هم كانوا يريدون أن تساعد في تصدي المتظاهرين والسيطرة على الشارع، بينما منذ اللحظة الأولى لنزولها إلى الشارع أرفض ذلك واهتمت فقط بتأمين المنشآة والمواقع الحيوية لا قمع المتظاهرين وفض المظاهرات. سلكت القوات المسلحة هذا السلوك عملي منذ عصر يوم الجمعة 28 يناير قبل أن تعلنه رسميا في بيان لها على لسان المتحدث باسمها اللواء إسماعيل عثمان، بعد ذلك بثلاثة أيام يوم 31 يناير. وتضمن هذا البيان 5 نقاط مهمة هي: أولا، أن القوات المسلحة على علم ودراية بالمطالب المشروعة التي ينادي بها المواطنون الشرفاء. ثانيا، أن الجيش يكفل حرية التعبير عن الرأي وحماية المسيرات السلمية طبقا لنص الدستور. ثالثا، تحذر القوات المسلحة جميع الخارجين على القانون الذين يعملون على ترهيب المواطنين وترويع أمنهم، وتؤكد أنها ستستخدم ضدهم إجراءات صارمة بإحالتهم إلى محاكم عسكرية عاجلة. رابعا، تطالب القوات المسلحة الأهالي بالاستمرار في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من خلال استمرار تنظيم لجان المقاومة الشعبية التي قامت بدور فعال في القبض على عدد من الخارجين على القانون وتسليمهم للوحدات العسكرية المنتشرة في ربوع مصر. خامسا، القوات المسلحة تؤكد أنها لن تستخدم العنف مع أبناء مصر الشرفاء مع ضمان حقهم في حرية التعبير السلمي عن رأيهم. وهكذا جاء هذا البيان الأول والمبكر للقوات المسلحة ليحدد بوضوح أن القوات المسلحة لا تلتزم فقط بعدم التصدي للمتظاهرين، بل إنها أيضا تكفل حمايتهم، وذلك استنادا إلى أن مطالبهم مشروعة كما وصفها البيان، وأن الدستور يلزمها بهذه الحماية. وبعد ذلك نقلت المعلنة الملحوظة في موقف القوات المسلحة حينما قررت أن تكفل حماية المتظاهرين أو حماية ثورتهم. وعندما قال البيان إن القوات المسلحة على علم ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء، كان يعني أنه يعيها ويعلم بها منذ زمن، وليس منذ اندلاع المظاهرات فقط يوم 25 يناير. ولاحظوا هنا أن البيان لم يستخدم عبارة المطالب المشروعة للشباب التي استخدمها الرئيس السابق في بيانه الأول مساء 28 يناير، وإنما استخدم عبارة المطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء. فقيادة القوات المسلحة كانت ترفض سياسات اقتصادية واجتماعية عديدة طوال السنوات السابقة، وكانت تعلن رفضها هذا بوضوح وشجاعة دائما في إطار الانضباط العسكري الذي تلتزم به. وتشهد محاضر جلسات مجلس الوزراء التي أتيح لي قراءتها اعتراضات واضحة وصارمة على العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتخذها الحكومة ويتمسك بها القائمون عن إدارة اقتصادنا الوطني، خاصة تلك القرارات المتعلقة بالخصخصة وبيع عدد من المنشآت العامة. كان أبرزها الاعتراض على بيع بنك القاهرة، وهو البيع الذي توقف فيما بعد، خاصة أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي رفض الدفاع عنه. كما تشهد محاضر بعض الاجتماعات الخاصة التي عقدها الرئيس الأسبق، وأتيح لي معرفة ما دار في عدد منها من المشاركين فيها، اعتراضات للمشير طنطاوي أيضا على منح أراضي الدولة بسخاء لعدد من رجال الأعمال المصريين وغير المصريين. وقد وصلت هذه الاعتراضات ذروتها في الاجتماع الذي تم التحضير له خصيصا لأخذ موافقة الرئيس السابق على بيع أراضي الدولة في البحر الأحمر في حوزة القوات المسلحة لمستثمرين عرب. وقد انفرد المشير بالاعتراض في مواجهة تجمع مرتب مكون من يوسف بطرس غالي والمهندس رشيد ومحمود محي الدين ومعهم جمال مبارك. وفي هذا الاجتماع غلبت الكثرة الشجاعة وانحاز مبارك للرأي المتحمس للبيع دون مراعاة لموقف المشير، مثل ما حدث أيضا حينما لم يراعي موقف المشير المعترض لأسباب أمنية على إقامة مطار في مساحة أرض حصل عليها رجل الأعمال محمد أبو العنين. وإذا كان فاروق العقد الذي حضر الاجتماع الأول قد تدخل لتخفيف وطأة ما حدث على المشير، فإن الفريق شفيق انحاز لوجهة نظر المشير الرافضة لإقامة مطار أبو العينين، حينما حول الرئيس السابق ملفه إليه بوصفه وزير للطيران وقتها. وأصر شفيق على إبلاغ مبارك بموقفه رغم مراجعة زكريا عزم إله وخشية أن ينال نصيبه هو الآخر بعد المشير من غضب مبارك. لكن ذلك لم يوهن عزيمة المشير وقيادة القوات المسلحة في التصدي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت ترى فيها إهدار لأراضي ومؤسسات دفع أبناؤها دماءهم من أجل صيانتها والمحافظة عليها، كما كانت تراها معادية لمصالح الأغلبية الساحقة من الشعب ولا تحقق إلا مصالح فئة صغيرة ومحدودة من المحدودين في المجتمع، والذين يراكمون ثروات هائلة بدون جهد أو استثمار جد وحقيقي. ولقد أتيح لي منذ سنوات أن استشف عن قرب موقف قيادة القوات المسلحة الرافد لهذه الفئة التي تستأثر بالثروة والسلطة أيضا. ففي شهر يوليو من عام 2007 كتبت مقالا في مجلة المصور نشر في عددها الصادر يوم 27 من ذات الشهر، أتناول فيه بالتعليق والتحليل ما أذاعته وكالة أمريكا إن عربيك حول الخطة الإعلامية لوكالة المساعدات الأمريكية، والذي كان يتضمن مفاجأة صارخة تتمثل في المجاهرة علنا بوجود حلفاء لأمريكا في مصر من بين المسؤولين الحكوميين والمفكرين والإعلاميين، وصفتهم الوكالة بأنهم موالون للغرب وأيضا من بين رجال الأعمال والمال، وكذلك المستفيدين من برامج المساعدات الأمريكية وأيضا المنظمات غير الحكومية. وقد اخترت عنوانا مؤثرا وموحيا لهذا المقال وهو رجال أمريكا في مصر، وقلت فيه إنها مفاجأة لأن الأمريكان كانوا ينكرون دوما أنهم يسعون إلى اختراق مجتمعات غيرهم ويحرصون دوما على إضفاء السرية على هذا الأمر ولا يجاهرون بالإعلان على أن لهم حلفاء في هذه المجتمعات، وحتى إن جاهروا بوجود حلفاء في الصحافة والإعلام والمنظمات غير الحكومية فإنهم كانوا يخفون أمر وجود حلفاء لهم بين المسؤولين الحكوميين أو رجال الأعمال النفيذين. وعللت ذلك بأن ثمة نقلة نوعية جديدة في السياسة الأمريكية ترى أن المجاهرة بوجود حلفاء لها بين المسؤولين ورجال الأعمال أمر مفيد من شأنه أن يرهب أو يخيف هؤلاء الذين يعتبرهم معدو الخطة الإعلامية لهيئة المساعدات الأمريكية أعداء لأمريكا داخل مصر. وفي يوم نشر هذا المقال احتفى جهاز الأمن القومي به ولم يفاجئني ذلك، لكن الذي فاجأني فعلا هو اهتمام قيادة القوات المسلحة به. فقد علمت من الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء أن المشير طنطاوي أرسل للدكتور نظيف صورة من هذا المقال، وسألني الدكتور سامي هل تعرف السبب، ولم أجد إجابة أقولها له في حينه سوى أن المشير ربما رغب في أن يقرأ نظيف المقال، ولا أعرف إذا كانت هذه الإجابة اقتنع بها أمين عام مجلس الوزراء حينذاك أم لا، ولا أعرف أيضا إن كان قد قرأ هو والدكتور نظيف المقال أم لا، ولكني عرفت يقينا أن رجال أمريكا في مصر استمر وجودهم في صفوف المسؤولين وقتها، ومنهم من كان يحتكر إدارة الاقتصاد المصري. عموما لم يقتصر رد فعل قيادة القوات المسلحة على المقال عند هذا الحد، فبعد بدأة أسابيع دعيت للمشاركة بالاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وجرى الاحتفال وقتها في دار الأوبرا. وقبل أن يبدأ الاحتفال وجدت أحد قيادات القوات المسلحة المشاركين في الاحتفال يقابلني بحفاوة ويشيد بمقالي ويخبرني أننا عملنا شغل كبير بالمقال. ولقد أسعدني بالطبع أن تجد كلمات مثل هذا الصديق الطيب، ولكن أسعدني أكثر أن قيادة القوات المسلحة تدرك المخاطر التي تهددنا وتعي خطورة سياسات اقتصادية واجتماعية تزعجنا وتثير قلقنا، بل وترفض معنا هذه السياسات بشجاعة وقوة في إطار التزامها بالطبع بالانضباط العسكري وعدم اقتناعها بأسلوب الانقلاب العسكري لتغيير هذه السياسات. وهذا هو الإطار الذي حكم موقف القوات المسلحة وقيادتها من مشروع التوريث أيضا، فهي لم تتوانى أن تفهم الرئيس السابق برفضها لهذا المشروع مثلما كانت ترفضه قطاعات واسعة من الشعب. ولم يقتصر الأمر على مقاومة سياسات رجال جمال مبارك وتوجيه انتقادات حادة لهم في مناسبات شتى، وإنما امتد الأمر لمواقف أخرى من خلال رسائل واضحة للرئيس السابق. وحدث ذلك منذ وقت مبكر حين كانت توريث مجرد حلم صغير، ولم يتحول بعد إلى خطة منظمة يتم تنفيذها بدأب وإصرار على أرض الواقع. ولعل البعض يتذكر ما حدث في احتفال قديم منذ عدة سنوات للحرس الجمهوري بيومه، وكما جرت العادة اصطف قادة القوات المسلحة وضباط الحرس الجمهوري حول الرئيس السابق لالتقاط الصور التذكارية، ووقتها دعا مبارك ابنه جمال ليشاركهم الصور التذكارية، لكن هذه الصورة لم تجد سبيلها للنشر في الصحف أو الإذاعة في التلفزيون، وكان النشر والإذاعة سيعطي انطباعا غير صحيح بالمرة عن قبول القوات المسلحة بجمال مبارك ليخلف والده في حكم البلاد، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولا شعبيا أيضا. وهكذا يمكننا القول بوضوح إن القوات المسلحة كانت تشعر بذات السخط والغضب وعدم الرضا الذي كان يشعر به الشعب تجاه سياسات حكم مبارك وابنه جمال، وكانت تشارك الشعب أيضا في رفضه مشروع توريث الحكم من الأب إلى الابن. ولعل هذا هو ما جعل أصحاب الفكر الجديد يحاولون النيل منها. وأذكر أن الهيئة القبضية الإنجليزية نظمت عام 2010 مؤتمرا حاشدا في مدينة شرم تحت عنوان مصر التي في خاطري لاستشراف رؤية المستقبل السياسي والاجتماعي للبلد. وفي هذا المؤتمر لاحظ كثيرون من المشاركين الهجوم الذي شنه أحد منظري الفكر الجديد القريبين من جمال مبارك على المؤسسة العسكرية، عندما اعتبر البيروقراطية المصرية بما فيها البيروقراطية العسكرية عقبة في طريق تطور مصر وانطلاقها السياسي والاقتصادي. بل لعلنا نتذكر كيف كان الترويج الأول لجمال أنه سيكون أول حاكم مدني لمصر لا ينتمي للمؤسسة العسكرية منذ عام 52. غير أن رفض القوات المسلحة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للإغنياء ولمشروع التوريث لم يجعلها تفكر في التخطيط لترتيبات انقلاب عسكري لإطاحة بمبارك وإجهاض مشروع التوريث، مثل ما رددت بعض الاجتهادات والتحليلات الأمريكية وغير الأمريكية والتي صورت ما حدث من تنحي الرئيس على أنه انقلاب عسكري صامت اكتسى طابعا شعبيا بالمظاهرات العامة التي اجتاحت البلاد في 25 من يناير. فلا القوات المسلحة فكرت في الانقلاب العسكري قبل 25 من يناير ولا بعدها، ولا ما قامت به إبان الفترة من 25 من يناير يوم المظاهرات الافتتاحية للثورة وحتى 11 من فبراير يوم أعلن تنحي أو تخلي مبارك عن رئاسة الجمهورية يمكن تصنيفه أو وصفه مثلما رأه اليوم بنيته مدير وكالة المخابرات المركزية من أنه كان إجبارا لمبارك على تنحي بالقوة، كما نسبت إليه جريدة الواشنطن بوست قوله بأنه على يقين من أن العسكريين المصريين قرروا إعفاء مبارك من منصبه قبل يوم من توقيعه قرار التنحي، فقد كانوا مسيطرين على البلاد سواء وافق الرئيس أو رفض. وبغض النظر عن عدم صحة معلومات مدير CIA عن توقيع مبارك قرار تنحيه أو تخليه عن منصبه كرئيس للجمهورية، فإنه يمكننا القول إن ما حدث لم يكن انقلابا عسكريا ولا إجبارا لمبارك بالقوة للتخلي عن الحكم، فقد كان هناك سببان يمنعان قيادة القوات المسلحة من القيام بانقلاب عسكري. الأول أن رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أحد أبطال حرب أكتوبر، وقد ظل أعداء المجلس الأعلى العسكري يؤكدون هذه الحقيقة بعد تنحيه عن الحكم. والسبب الثاني أن قيادة القوات المسلحة غير راغبة فعلا في السلطة، وظهر ذلك جليا في اختيارهم لإسراع بتسليم السلطة في الوقت الذي طالبها فيه البعض بالتمهل. لكننا يمكن القول أن المشير طنطاوي ومعه بقية أعداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجدوا أنفسهم في لحظة تاريخية دقيقة إزاء اختيار شديد الدقة، اختيار بين انضباط عسكري يلتزم به ويلزمهم بمساندة رئيسهم الأعلى، وبين مصير وطن أقسم على حمايته وصيانة أمنه. وهذا ليس استنتاجا أو توقعا، إنما هو ما حدث بالفعل. فقبل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعلن بعده أنه في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، سأل المشير حسين طنطاوي أحد المقربين منه قائلا: إن الموقف دقيق وعصيب، فماذا ترون فاعلين؟ فرد عليه بسؤال قائلا: إذا كنت في موقف الاختيار بين الوطن والانضباط العسكري فماذا تختار؟ وبدون تفكير رد المشير قائلا وسريعا: أختار الوطن بالطبع. وهذا ما حدث بالفعل. اختار المشير طنطاوي ومعه أعداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصلحة الوطن. لقد تطور موقف القوات المسلحة مع تطور الأحداث في الشارع، وأيضا تطور الأوضاع في كواليس الحكم في مقر الرئاسة. في البداية حرصت القوات المسلحة على تفادي الاصطدام بالمتظاهرين واستخدام القوة في فض المظاهرات، ولإقناع المتظاهرين بذلك تركت أعدادا منهم يتسلقون الدبابات في ميدان تحرير عندما نزلت مساء يوم 28 يناير، وتركتهم أيضا يلتقطون الصور التذكارية مع الجنود والضباط. وقد سبق ذلك حرص المشير طنطاوي على وجود مسافة واضحة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الحكم، ولذلك رفض عرض مبارك أن يتولى منصب نائب الرئيس بدلا من عمر سليمان، أو منصب رئيس الوزراء بدلا من أحمد شفيق. ثم أكدت القوات المسلحة فيما بعد أنها ستكفل الحماية للمتظاهرين وستكفل حرية التعبير عن الرأي، لأنها تعتبر مطالبهم مشروع. ثم بعد ذلك قررت أن تضمن مطالب المحتجين ورعايتها ابتداء من إنهاء حالة الطوارئ، مرورا بإجراء التعديلات الدستورية التشريعية اللازمة، وانتهاءا بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ هذه المطالب في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم، حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب. وجاءت هذه الضمانات في البيان رقم 2 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح يوم 11 فبراير، بعد تفويض مبارك سلطاته لنائبه عمر سليمان وقبل أن يتخلى عن رئاسة الجمهورية، حيث كان المجلس قد اجتمع مساء يوم الخميس بدون أن يرأسه مبارك لأول مرة، مستبقا قراره بتفويض سلطاته لنائبه، ومعلنا أنه سوف يظل مجتمعا لتدارس ما يتعين اتخاذه من إجراءات وتدابير ضرورية. وعندما حانت ساعة الاختيار لم يكن هناك مناص من أن تتحول القوات المسلحة من مجرد ضامن لعملية نقل السلطة وبناء المجتمع الديمقراطي الحر إلى المسؤول الأول عن تحقيق كل المطالب المشروعة للشعب، وذلك بعد أن هالت مسؤولية إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فعليا، قبل أن يعلن مبارك تنحيه عن الحكم، ورسميا بعد هذا الإعلان عن يوم الجمعة 11 فبراير. وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة شؤون البلاد صار أمرا واقعا، في ظل أنها القوة الوحيدة المتماسكة بين مؤسسات الدولة الأخرى والتي كانت موجودة على الأرض. وهذا ما تم التوافق عليه بين المشير طنطاوي والفريق شفيق واللواء عمر سليمان عندما تأكد لهم أن لا سبيل آخر سوى تخلي مبارك عن الحكم. وقد كانت القوات المسلحة قبلها جاهزة لهذا الأمر، ولذلك بادر المجلس الأعلى لها بعقد اجتماعه الأول قبل قيام مبارك بتفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان. وتعاون قطاع الأخبار في التلفزيون في إذاعة خبر وصورة هذا الاجتماع رغم رفض أنس الفقي. وهكذا اختارت القوات المسلحة تنحي مبارك عن الحكم من أجل سلامة الوطن وأمنه ومصلحة شعبه. أما الحكم فهي لم تسعى إليه وغير راغبة للبقاء فيه طويلا، رغم مطالبة البعض لها أن تظل تدير شؤون البلاد لفترة أطول لضمان نجاح الثورة الديمقراطية ولضمان عدم استيلاء بعض القوى المتشددة دينيا على هذه الثورة والحكم. تحت الضغوط. في عام 2005 تلقيت دعوة للغداء من السفير الأمريكي السابق ريتشارد توني ضمن مجموعة من رؤساء تحرير بعض الصحف المصرية وعدد من النشطاء السياسيين. كان توقيت الدعوة ومصر في خضم الانتخابات البرلمانية، وتحديدا بعد المرحلة الأولى للانتخابات التي كانت تجري على 3 مراحل، وأسفرت نتائج هذه المرحلة عن فوز كبير لمرشح جماعة الإخوان المسلمين الذين شاركوا في الانتخابات كمستقلين فقد أحرزوا أكثر من 30 مقعدا، وفي منزل السفير الأمريكي التي كانت أول مرة أدخلها وآخر مرة حتى الآن، اكتشفت بسرعة سبب هذه الدعوة. فقد طرح السفير ريتشارد توني على المدعوين سؤالا أساسيا واحدا، هو كيف تتعامل واشنطن مع الإخوان المسلمين الذين ضمنوا تواجدا كبيرا في البرلمان المصري. وقد تبارى المدعوون بالطبع في تقديم إجابات شتى كانت حافلة بكل النصائح الضرورية للأمريكيين في كيفية التعامل مع الإخوان. وقد أثرت وقتا طويلا الاكتفاء بالاستماع خاصة ملاحظات ومداخلات السفير الأمريكي، حتى قال لي مباشرة أنه لم يستمع لي. هنا قلت له: لقد طرحت علينا سؤالا أعتقد أنكم الأجدر منا على تقديم الإجابة عنه، فأنتم الأمريكيون لكم خبرتكم الطويلة الممتدة في التعامل مع التيارات الإسلامية السياسية بما فيها المتشدد منها، فأنتم لكم علاقة طويلة ببن لادن والعرب الأفغان وفصائل المجاهدين الأفغان المتنوعة، وكان بينكم تعاون واسع، لذلك أنتم تعرفون جيدا وبالتالي تعرفون كيفية التعامل مع هذه التيارات. وبالنسبة للإخوان تحديدا فأنتم تعرفونهم أيضا، وسبق أن أجريتم اتصالات عديدة معهم سواء هنا في القاهرة أو في الخارج، وبالتالي صار لديكم خبرة في التعامل معهم، ولذلك نحن الذين نرغب في أن نعرف منكم كيف نتعامل مع الإخوان. وهنا سكت السفير الأمريكي ولم يقل شيئا تعقيبا على كلامي وكأنه فاجأ. وبالطبع لم أكن أرغب في إحراج صاحب دعوة الغداء وفي منزله، ولكن أردت فقط أن أقول له إنكم تعرفون كل شيء عنه لأنكم مهتمون بما يجري في بلادنا سواء كان صغيرا أو كبيرا نظرا لأهمية بلادنا لأمريكا. ويبدو أن السفير ريتشارد توني فهم، وهو الذي أقام علاقات واسعة في مصر بأكملها ما كنت أعنيه، ولأنه كان حقيقيا فإنه أثر السكوت لأنه لا يملك إنكاره ولا يقدر أيضا على الاعتراف به. ومنذ عام 2005 وحتى عام 2011 لم يتغير هذا الاهتمام، بل إنه زاد أكثر نظرا لأن الإدارة الأمريكية كانت معنية ولا تخفي ذلك في ظل حكم بوش الأبن بإحداث تغيير سياسي واسع وشامل في مصر، وتمارس ضغوطا معلنة في هذا الصدد بدأ تكشفها في عام 2004. وقد سبق هذا قيام مبارك بتغيير في الدستور ليتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح وليس من خلال الاستفتاء على مرشح واحد كما كان معمولا به منذ الخمسينيات، أي أن واشنطن بدأت تتعامل مع الداخل المصري ليس كمجرد مراقب فقط لما يحدث فيه من أحداث وتطورات، ولكنها سعت للتعامل معه كموجة لهذه الأحداث في محاولة للسيطرة على تطوراتها، خاصة أن هذه التطورات ظلت منذ هذا الوقت تتلاحق بسرعة شديدة وهو ما كان يسمى وقتها حراكا سياسيا. فقد نشطت أكثر الحركات الاحتجاجية بتأسيس حركة كفاية رفضا للتوريث والتمديد للحكم، ومن بعدها نشأت جماعات وحركات احتجاجية متنوعة وعديدة مثل شيفينكو وست أبريل وغيرها. وبدأت شوارع مصر تشهد مظاهرات شتى ومتنوعة بعضها سياسي وبعضها اجتماعي، لكنها كلها كانت تأخذ الطابع الاحتجاجي الحاد، وظلت هذه الحركات الاحتجاجية تتزايد سنة بعد الأخرى وتضاعف عددها عدة مرات واتسعت لتشمل الأول مرة مشاركة الموظفين الحكوميين فيها في اعتصام موظفي الضرائب العقارية الذين تجاهلتهم وزارة المالية في البداية، ثم ردخت لهم في نهاية المطاف بعد استمرار الاعتصام بالقرب من مقر مجلس الوزراء. وقد مهد هذا الاعتصام لأن اتخذ كثير من المشاركين في هذه الحركات الاحتجاجية من رصيف مجلس الوزراء مقرا دائما لاعتصاماتهم فيما بعد. وقد وصلت هذه الاحتجاجات ذروتها في عام 2010 حيث بلغ متوسط عدد الاحتجاجات التي تشهده البلاد في اليوم الواحد نحو 5 احتجاجات، بينما كان المتوسط قبلها ب3 سنوات فقط احتجاج واحد كل 3 أيام. وقد ساعد على اتساع نطاق الاحتجاجات على هذا النحو أكثر من سبب يأتي في مقدمتها غموض المستقبل السياسي لمصر في ظل سياسات التعتيم التي انتهجها من كانوا يدبرون لتنفيذ مشروع توريث الحكم، وتصورهم أن الانتظار إلى اللحظة الأخيرة أفضل حتى لا يسن المعارضون للتوريث أسلحتهم مبكرا، رغم أن ذلك كان يحدث بالفعل. ويضاف إلى هذا السبب عناد أهل الحكم الذين أعماهم عن رؤية تزايد الغضب في صدور المصريين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة وما دونها، فهم كانوا يصرخون حتى اللحظة الأخيرة على أننا في أحسن حال، وأن أوضاعنا تتحسن ومستوى المعيشة يرتفع، وفسروا الشكاوى المتصاعدة بطموح الذين يشكون في إحراز مستوى المعيشي أفضل، وأيضا بسماحتهم الديمقراطية. وفي آخر لقاء تم بين رئيس الوزراء الدكتور نظيف ورؤساء تحرير الصحفي ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية، بدأ أن الدكتور نظيف لا يشعر بخطورة المشاكل التي تواجه الحكم. فرغم أن هذا اللقاء تم في ظهر يوم 6 يناير وبعد حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، فإن رئيس الوزراء الأسبق أخذ يتحدث عن الخطط المستقبلية لحكومته، ويردد ذات الكلام الذي كان يقوله دائما عن تحسن أحوال المواطنين، والذي يرصده من خلاله زيادة الاستهلاك ابتداء من استهلاك الكهرباء إلى استهلاك المحمول والإقبال على المدارس الخاصة، وهو ما رآه ترجمة لزيادة الدخول. ولذلك كله اهتمت واشنطن كثيرا بمصر ومستقبلها السياسي، وزادت من متابعتها لما يحدث فيها سواء في القصر الرئاسي وكواليس الحكم أو في الشارع. كما كثفت أيضا محاولاتها لتوجيه حركة الأحداث والتطورات المتلاحقة في مصر حتى لا تفاجأ بوضع أو تطور فيها يلحق الضرر بمصالحها، واستخدمت واشنطن في ذلك العديد من الآليات والوسائل. وكانت أهم هذه الوسائل الاتصالات التي تجريها واشنطن سواء مع دوائر الحكم أو دوائر المعارضة، وبات مألوفا أن يدار في الغرف المغلقة بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين المصريين أحاديث شديدة الصراحة حول الأوضاع الداخلية المصرية. وطالما ظلت هذه الأحاديث غير معلنة فلم يكن يثير ذلك غضبا رسميا، بل إن جمال مبارك قام بعدة زيارات خاصة بعدها رتب لعدم الإعلان عنه، وإن كان قد انكشف أمره لتعريف الأمريكيين بنفسه. كما بات مألوفا أن تلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية كلما زارت القاهرة بعدد من النشطاء السياسيين، سواء كانت هذه الوزيرة كوندريزا رايز أو هيلاري كلينتون، أي أن تغير الإدارة الأمريكية لم يؤدي إلى تغيير في سعي واشنطن للاقتراب من مصر والإلمام بما يحدث فيها. كذلك كان من أهم وسائل هذا الاقتراب مؤتمرات وندوات المعارضين التي كانت تتم على الأراضي الأمريكية، والدورات التدريبية التي كانت تنظم في إطار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، منها ما كان يعقد في أمريكا ومنها ما كان يعقد خارجها، وإن كانت كلها بتمويل أمريكي. ويضاف إلى ذلك تقرير رجال المخابرات المركزية الذين اعتبروا مصر في السنوات الأخيرة ميدانا مهما لنشاطهم. كما يضاف إلى كل هذا السيطرة الأمريكية على أدوات العصر المعلوماتية مثل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقعي جوجل وياهو، والتي قال مؤخرا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الشهير أنها تعد أخطر آلة تجسس اخترعها الإنسان حتى الآن، حيث تتيح للمخابرات الأمريكية قاعدة بيانات هائلة كان من بينها بالطبع ما يدور بين الشباب الذين دعوا للمظاهرات يوم 25 يناير. وهذا يعني بوضوح أن واشنطن كانت على علم بارتفاع حدة الغضب في المجتمع المصري، والأغلب أنها كانت تتوقع انفجارا شعبيا قادما في مصر. وقد أكد ذلك أمران، الأول توجيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقبل اندلاع ثورتي تونس ومصر لعدد من الأشتاء الأمريكية بالاستعداد لمواجهة تغيرات سياسية قادمة في المنطقة العربية بما فيها مصر، التي رصدت تقارير السفارة الأمريكية في القاهرة اتساع رفض خطة التوريث ليشمل الجيش، وهذا ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس. أما الأمر الثاني فقد كان استطلاع الرأي الذي أجراه مركز غالوب الذي تتولى داليا مجاهد منصب مدير إحدى فروعه في أبوظبي، فقد رصد هذا الاستطلاع انخفاض حالة الرضا وزيادة حدة الغضب في مصر وارتفاع نسبة المعاناة بما يقترب مما هو الحال في اليمن، بل يوافق النسبة في فلسطين التي تعاني من الاحتلال. وقد قرر داليا مجاهد بوضوح لا لبس فيه إنها وهي المستشارة للرئيس الأمريكي للشؤون الإسلامية أبلغت البيت الأبيض بنتائج هذا الاستطلاع في حينه ودلالاته، وضرورة ألا يساند مبارك لأنه لن يبقى في الحكم، وأنه من الأفضل للأمريكيين أن يتم الإطاحة بمبارك سلميا من قبل الشعب المصري بدلا من أن يحدث ذلك عن طريق العنف بواسطة تنظيم القاعدة، فإذا حدث ذلك سوف يمكن التغلب على فكر التطرف. إذن واشنطن لم تفاجأ بما حدث في مصر يوم 25 يناير وما بعدها، إنما على العكس تماما، توقعته بدقة وانتظرته. الأرجح أنها استعدت له وسعت للتفاعل معه، بل وحاولت التأثير فيه. ويعزز ذلك ما قال به مارتن أندك الدبلوماسي الأمريكي السابق وعضو معهد بروكن في خضم اشتعال المظاهرات، فهو توقع أن يلعب الجيش المصري دورا في الدفع بالديمقراطية على حساب مبارك، ورأى أن المؤسسة العسكرية ستكون هي الركيزة التي تعتمد عليها الديمقراطية، وفي تلك الحالة يمكن تجنب وقوع سيناريوهات سيئة كوصول الإخوان إلى الحكم، مثل ما تخاف أمريكا وإسرائيل على مصالحها واستمرار معاهدة السلام. ونفس هذه النتيجة انتهى إليها أيضا ستيفن كوك الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون المصرية وعضو مجلس العلاقات الخارجية، حينما توقع أن الجيش سوف يدفع بمبارك خارج السلطة ببطء وحذر. وكلاهما اتفق أيضا على أن واشنطن ليس من مصلحتها تأييد وتدعيم نظام غير محبوب، ولذلك جاءت المعالجة الأمريكية للثورة المصرية مختلفة تماما من المعالجة للثورة التونسية. فحينما اندلعت المظاهرات في تونس اكتفت واشنطن معها وكل الحكومات الغربية بمتابعة ما يحدث، ولم تفتح فمها بكلمة واحدة، بل كان لافتا للانتباه أن تعلن وزيرة الخارجية الأمريكية في تصريح لها أن حكومتها سوف تتحدث مع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد أن تهدأ الأمور وتنتهي الأحداث في تونس. فقد كانت واشنطن من فرض ثقتها في النظام التونسي تعتقد أنها أزمة طارئة يتعرض لها النظام التونسي وستمر، وسيتمكن الرئيس التونسي السابق من استعادة الإمساك بزمام الأمور في تونس. ولم يتغير الموقف الأمريكي إلا بعد هروب زين العابدين بن علي المفاجئ. أما في مصر فإن واشنطن لم تنتظر طويلا لتمارس ضغوطها العلنية على مبارك لكي يستجيب للمتظاهرين ومطالبهم ثم لكي يترك السلطة. فقد خرجت هيلاري كلينتون ومن بعدها المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض ليؤكد أن الفرصة ما زالت قائمة لكي يقدم نظام مبارك على تقديم إصلاحات حقيقية، وما زال أمامه الوقت ليلبي مطالب شعبه الثائر. ولكن بعد أن اتضح للأمريكيين حجم ما حدث من تطورات يوم الجمعة 28 من يناير، خرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليؤكد بوضوح أنه يحترم رغبة الشعب المصري في التغيير وحقه في أن تتحقق كل مطالبه المشروعة. وكان معلوما وقتها أن من بين هذه المطالب المشروعة وقتها إسقاط النظام ورحيل مبارك شخصيا. ولم تكتفي واشنطن باستثمار وجود الفريق سامي عنان رئيس الأركان في أمريكا أثناء المظاهرات وإجراء مشاورات معه، وهو ما أثار شائعات وقتها حول أنه الرجل القادم بعد مبارك، وإنما قام وزير الدفاع الأمريكي بالاتصال بمشير طنطاوي أكثر من مرة خلال فترة 18 يوما التي شهدت اندلاع المظاهرات الغاضبة في أنحاء عديدة بالبلاد، بل إن الإدارة الأمريكية أوفدت مبعوثا خاصا لها إلى القاهرة هو فرانك ويزنر ليلتقي بمبارك وأركان حكمه لإجراء مزيد من المشاورات من موقع الحدث. وعندما أدلى فرانك ويزنر أثناء عودته من القاهرة تصريحات فهم منها دعم واشنطن لبقاء مبارك في الحكم حتى نهاية الفترة الرئاسية في سبتمبر 2011، سرع أكثر من مسؤول أمريكي ليؤكد أن كلام المبعوث الأمريكي لا يعبر عن موقف الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية، خاصة وأن الرئيس الأمريكي كما قالت صحيفة نيويورك تايمز كان قد اتخذ قراره بالضغط على مبارك لكي يتنحى بعد سماع خطابه في 29 من يناير. ثم بدأت واشنطن تساعد في لهجتها الحازمة المطالبة برحيل مبارك الآن يعني الآن، وإن كانت حاولت تخفيف حدة هذه اللهجة فيما بعد لاحتواء غضب بعض الحكام العرب الذين ساءهم من تتخلى واشنطن بهذا الشكل السافر عن نظام مبارك. وهذا ما ألمح إليه وقتها ريتشارد هاوس رئيس مجلس العلاقات الخارجية حينما قال إن رد فعل أمريكا تجاه ما يحدث في مصر يجب أن يتم بشكل سري بينها وبين مبارك، ولا يتم الإعلان عنه حتى لا تتساهل صورة أمريكا أمام حلفائها في المنطقة، خاصة أن علاقة أمريكا بمصر قوية منذ 30 عاما، والتخلي عنها يقصد نظامها من شأنه إثارة قلق بقية الحلفاء. ولا يعني هذا الكلام وقف الضغوط الأمريكية على مبارك ليسارع في التنحي، وإنما الاحتفاظ فقط بسرية هذه الضغوط بدون المجاهرة بها، غير أن واشنطن لم تستطع أن تأخذ بنصيحة رئيس مجلس العلاقات الخارجية سوى لبضعة أيام قليلة فقط، خاصة بعد أن تأكدت أن تنحي مبارك لا مفر منه، وأن هذا هو ما أصبح يقتنع به المحيطون بمبارك. عادت للإفصاح عن ضغوطها التي تمارسها على الرئيس مبارك من أجل تنحيه. وبعد ساعة قليلة من إعلان مبارك مساء الخميس العاشر من فبراير تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، انتقد الرئيس الأمريكي أوباما في بيان له عدم تنحي مبارك كما انتظرت واشنطن روجت لذلك قبلها. وقال أوباما في بيانه إن المصريين تلقوا تأكيدا بأنه سيكون هناك انتقال للسلطة، ولكن من غير الواضح حتى الآن أن هذا الانتقال سيكون فوريا واضحا وكافيا. إن الكثير من المصريين ما زالوا غير مقتنعين بجدية الحكومة في عملية انتقال حقيقية للديمقراطية، ولا بد للحكومة المصرية أن ترسم طريقا يتمتع بمصداقية وبدون أي التباس نحو ديمقراطية حقيقية. وقد اقترن هذا الكلام بتحذير واضح لأوباما السلطات المصرية من اللجوء للعنف، خاصة أن المتظاهرين كانوا وقتها قد بدأوا السحب بالفعل لحصار مقر الرئاسة. وهكذا أمريكا لم تساعد نظام مبارك في آخر أزماته، مثلما ذهبت بعض التحليلات التي رأت أن الإدارة الأمريكية تحت الضغوط الإسرائيلية قد حاولت مساعدة مبارك على الاستمرار في الحكم حتى سبتمبر وليتولى هو عملية نقل السلطة فيما بعد، وذلك خشية وقوع هذه السلطة في أيدي من يعارضون استمرار معاهدة كامب ديفيد. ولعلنا اكتشفنا فيما بعد كيف أن العديد من الفرقاء سواء الذين ينافس منهم على رئاسة الجمهورية أو لا ينافس لا يعارض استمرار التزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد المبرمة مع إسرائيل، بل العكس تماما هو الذي حدث. لقد تخلت أمريكا عن مبارك ولم تقدم له أي دعم أو مساندة، إنما مارست عليه ضغوطا لكي يتخلى عن الحكم بشكل عاجل، وذلك بعد أن انتقدت محاولات حماية نظامه بالقوة واستخدام العنف مع المتظاهرين وقمع المظاهرات. كما رفض الأمريكان محاولته البقاء في السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية في سبتمبر القادم. واتخذت الإدارة الأمريكية هذا الموقف لأنها عرفت عن كثب من خلال مصادرها العديدة والمتنوعة ومن خلال متابعتها لما يحدث على الأرض سواء في الشارع أو في كواليس الحكم أن بقاء مبارك بات أمرا مستحيلا. أما ما رصده البعض من تناقض في بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين أو تفاوت هذه التصريحات من الشدة البالغة إلى شدة ممزوجة بقليل من الرفق، فإنه يرجع فقط إلى وجود وجهتي نظر داخل البيت الأبيض. الأولى تغلب سرية الضغوط الأمريكية على مبارك لعدم الذهاب بعيدا في إغضاب عواصم خليجية عربية، والثانية تغلب على نية هذه الضغوط لعدم خسارة الشارع المصري الذي انتفض غاضبا ضد نظام مبارك. ولكن لم يحدث أي ارتباك أمريكي في التعامل مع مبارك في آخر أزماته، لأن الإدارة الأمريكية كانت تعرف أنها الأزمة الأخيرة وأنها سوف تقضي على نظامه ولا نجاة له من ذلك. والمؤكد أن مبارك شك بمرات ممن اتصل به خلال هذه الفترة من المسؤولين العرب عن هذه الضغوط الأمريكية، وهم بدورهم أبلغوا واشنطن استهجانهم لذلك وحاول وقف أو تخفيف هذه الضغوط. وقد كشف عمر سليمان عن هذه الضغوط في لقاءاته التي عقدها مع السياسيين والشباب والصحفيين، وإن كان قد تحدث عن ما هو أكثر من الضغوط والذي اسمه بتدخلات أجنبية، لم تقتصر كما قال على الجانب السياسي فقط، وإنما اتخذت أشكالا أخرى مثل المال والسلاح. وأيضا أشار إلى أن هدف حدوث هذه التدخلات لم يكن فقط إسقاط النظام وإنما إسقاط الدولة المصرية وإضعافها وإفقارها. وثمة معلومات أكدها لي وزير حالي أن جهة أمنية أنقذ القبض خلال المظاهرات على أكثر من 125 أجنبيا، والتحقيقات معهم لم تنتهي بعد. لكن يجب أن يبقى واضحا أن كل من تدخلوا في هذا الوقت أو مارس ضغوطا على مبارك لكي يرحل ويترك السلطة استثمروا أو استفادوا من ظروف موضوعية كانت موجودة في مصر بالفعل ولم يصنعوا هم هذه الظروف، أي أنهم استثمروا غضبا كان يتراكم في صدور المصريين من سوء الأحوال وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغموض المستقبل السياسي، واستثمروا رفضا كان يتزايد يوما بعد يوم لمشروع توريث الحكم، خاصة أن هذا المشروع اقترن بتثبيت سيطرة فئة محدودة جدا على كل مقدرات وثروات البلاد، وهي الفئة التي تحمست بشدة لهذا التوريث حماية لمصالحها وضمانا لاستمرار سيطرتها الاقتصادية والسياسية على البلاد. وقد كانت بالطبع قيادة القوات المسلحة على علم بهذه التدخلات وهذه الضغوط الأمريكية على مبارك لكي يتخلى عن السلطة، وهذا ما أكده لي وزير على علاقة بالمؤسسة العسكرية، ولعل ذلك كان أحد الأسباب في موقف ضبط النفس الذي التزمت به اتجاه محاولات جمال مبارك إطالة عمر حكم والده وتعطيل تخليه عن الحكم. فهي بالتأكيد لم ترد أن يتم أي تشويش على موقفها الواضح منذ البداية في الانحياز للشارع وإسباغ حمايتها للمتظاهرين وتأييد مطالبهم المشروعة، أو حتى لا يساء موقفها المقتنع بضرورة تنحي مبارك ويفسره أحد خطأ على أنه استجابة للضغوط الأمريكية، خاصة أن قيادة القوات المسلحة ترفض بوضوح أي ضغوط خارجية خاصة الأمريكية. وهذا هو الموقف الواضح الذي التزم به المشير طنطاوي حتى بعد تخلي مبارك عن السلطة عندما تجاوزت هيئة المساعدات الأمريكية حدودها في التعامل مع مصر. فقد عزز المشير طنطاوي موقف الوزيرة فايزة أبو النجا التي أرسلت رسالة تعنيف شديدة اللهجة للسفير الأمريكي بالقاهرة، وطلب المشير من وزير الخارجية استدعاء السفير الأمريكي رسميا وإبلاغها سياء الحكومة المصرية من تجاوز هيئات المساعدات الأمريكية للدولة المصرية واتخاذها قرارا بتوزيع نحو 150 مليون دولار من المساعدات الأمريكية بشكل مباشر على الراغبين في الحصول عليها، سواء من رجال الأعمال المصريين أو الأجانب أو منظمات المجتمع المدني، وسواء التي تحوز ترخيصا أو لا تحوز. ولعل هذا الموقف الرافض للضغوط والتدخلات الأجنبية والأمريكية بصفة خاصة يدعو لدحض ما أشيع في الأيام الأولى للمظاهرات حول تفاهم مزعوم تم بين الفريق سامي عن الرئيس الأركان وواشنطن للإطاحة بمبارك بواسطة القوات المسلحة من خلال انقلاب عسكري أو حتى التلويح له بالقوة. فهذا بالفعل لم يحدث ليس فقط كما بدا لنا جميعا، وإنما أكدهم الروى لسيناريو تنحي مبارك عن الحكم والملابسات التي اكتنفت ذلك. لكن في المقابل فإن رفض القوات المسلحة الصدام على المتظاهرين واستخدام القوة ضدهم بل وتبني مطالبهم المشروع كان في حد ذاته أحد حثيات مبارك للاستجابة لطلب تنحيه عن الحكم، مثلما كان للضغوط الأمريكية دورها أيضا في موافقة الرئيس السابق على التنحي. فهو وجد نفسه وحيدا ومحاصرا من كل اتجاه بعد أن فقد سلاحه الرئيسي وهي أجهزة الأمن في مواجهة غضب شعبي عارم، وعندما لم تمتد يد القوات المسلحة له لإنقاذه بل امتدت لتحمي المتظاهرين المطالبين بإسقاطه، وأيضا بعد أن تخلت عنه واشنطن ومعها أصدقائه الأوروبيون. قبل النهاية، هل كان يمكن لمبارك أن ينقذ نفسه وحكمه وأسرته من هذه النهاية المأساوية لهم؟ البعض يعتقد أنه كان بالفعل في مقدور مبارك إنقاذ نفسه وأسرته وحكمه من هذه النهاية لو تصرف بشكل مختلف أو أدار آخر أزمات حكمه بطريقة مغايرة، أو لو أنه تنبه في وقت مبكر يوم 25 من يناير إلى الخطر الذي يحيق به وفهم حقيقة ما يحدث في الشارع ولم يستسلم لرؤية وزير الداخليته أو التي تهون مما حدث. ولو سرع يوم 25 من يناير ولم ينتظر 3 أيام كاملة لتحدث للناس، ولو كان تجاوب سريعا مع مطالب المتظاهرين الذين كانوا يحملون غضبا هائلا في صدورهم ولم يناور بتقديم وعود بإجراء إصلاحات محدودة. البعض يعتقد أنه لو كان مبارك فكر بإلقاء خطابه الثاني في الأول من فبراير وألقاه مساء يوم 25 من يناير، لكن ثمة احتمال في تغير سير الأحداث، وكان أمكنه بالفعل الاستمرار في الحكم حتى سبتمبر ليقوم بنفسه بتسليم السلطة لرئيس جمهورية جديد منتخب. ولو كان هذا الخطاب تضمن حزمة كاملة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين تشمل بالإضافة إلى إقالة الحكومة وتعيين نائب له، حل مجلسي الشعب والشورى والإسراع بإجراء التعديلات الدستورية ولو لم تكن الشرطة استخدمت العنف ضد المتظاهرين. ويستند هؤلاء في تصورهم هذا إلى أكثر من سبب. الأول أن المتظاهرين لم يرفعوا شعار إسقاط النظام إلا يوم 28 من يناير وبعد استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين، والسبب الثاني أن الرئيس السابق استطاع بخطابه الثاني في الأول من فبراير أن يستعيد تعاطف قطاعات من الناس معه، وكان من بينهم مشاركون في اعتصام التحرير فكروا في إنهاء الاعتصام ليلتها لأنه عزف على الوتر العاطفي للناس عندما تحدث عن أن مصر بالنسبة له هي أرض الممات والمحيا وأنه سوف يدفن في ترابها. أما السبب الثالث فيتمثل في أن قطاعات من الشباب الغاضب ومن بينهم من بادروا بالدعوة لتظاهر في يوم 25 من يناير طالبوا مقابلة الرئيس السابق والتواجد معه وهو يلقي خطابه الذي سوف يفرض فيه سلطاته لنائبه عمر سليمان معتبرين أن ذلك كاف لهم. لكن مع ذلك كله فإن متابعتي عن كثب لما حدث في الأيام الأخيرة لحكم مبارك خلقت لدي قناعة بأن مبارك لم يكن في مقدوره إنقاذ نفسه وحكمه وأسرته من هذه النهاية المأساوية، فقد كان يتصرف وكأنه منساق إلى الهاوية أو إلى هذه النهاية، وقناعتي سببها أنه أسلم نفسه وعقله تماما لابنه جمال الذي تولى إدارة آخر أزمات حكمه، ولم تكن الصدمة التي تعرض لها الرئيس السابق رغم ضخامتها كافية لكي يتخلص من أسر ابنه وتأثيره عليه أو كافية لكي يفكر بطريقة مختلفة. لقد ظل مبارك حتى ظهر يوم 28 من يناير يتوهم أنه في حماية أجهزة أمن قوية وقادرة، وحتى عندما طلب العدل المساعدة من القوات المسلحة توهم مبارك أيضا أن تغيير الحكومة وتعيين نائب له كفيل باحتواء غضب المتظاهرين وإنهاء الأزمة، واحتاج مبارك لأربعة أيام إضافية ليستوعب أن المتظاهرين يطالبون بإسقاط حكمه، ولذلك أعلن للناس أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما تجاهل نفي ترشيح ابنه في هذه الانتخابات رغم أنه كان قد استقال من مناصبه في الحزب الحاكم، واقتدى ذلك من عمر سليمان أن يتولى هو بنفسه فيما بعد هذا النفي. كما أن مبارك لم يستوعب أيضا موقف القوات المسلحة الذي لم يرفض فقط الصدام مع المتظاهرين إنما أيد أيضا مطالب المتظاهرين، ولذلك ظل يتوهم أنه يمكن أن تحميه من هؤلاء المتظاهرين. وهكذا لم يكن غريبا أن يقول للدكتور حسن بدراوي يوم 8 من فبراير عندما حذره من هجوم متوقع لهم على القصر الجمهوري إنه إذا حدث ذلك سوف يطلق الحرس الجمهوري النار عليهم، وهو الحمد لله الذي لم يحدث، لأن الحرس الجمهوري مثله كبقية أسلحة القوات المسلحة التزم بعدم إطلاق النار على المتظاهرين الذين تجمعوا مساء يوم 10 من فبراير وحاصروا القصر الجمهوري من جميع جوانبه، في الوقت الذي لم يكن مبارك قد سافر بعد وهو وأسرته إلى شرم الشيخ، وكل ذلك يفسر بدء رد فعل الرئيس السابق على ما يحدث، رغم أن ما يحدث لم يكن حدثا عاديا، ويفسر أيضا تأخره في الخروج إلى الناس والتحدث إليهم واستجابته المحدودة لمطالب المتظاهرين. وحتى عندما استوعب مبارك في بعض اللحظات هول ما حدث وضرورة انسحابه وتنحيه عن الحكم استسلم لفترة للضغوط الأسرية وتحديد ضغوط ابنه جمال الذي انفرد بإدارة الأزمة وأجل قرار التنحي عدة أيام، بل إن ترك مبارك إدارة الأزمة لابنه جمال كان بداية استسلامه للنهاية التي انتهى بها حكمه، لأن جمال استسلم بدوره لعدد من المحيطين به الذين يثق فيهم وكلهم فشلوا في القراءة الصحيحة لما يحدث أو للانفجار الشعبي الذي حدث، مثل ما فشلوا من قبل في رصد حجم الغضب الهائل الذي يتراكم في صدور المصريين. لقد كان هؤلاء ومعهم جمال مبارك منفصلين تماما عن واقع المجتمع المصري، وهذا هو سبب إصراره ومن معه على أن يرث حكم أبيه، متوهما أن الاعتراضات التي تعترض سبيله لتحقيق ذلك هي مجرد اعتراضات نخبوية أو اعتراضات تنفخ فيها النخبة فقط وليست رفضا شعبيا واسعا، ولذلك لم يكن ممكنا لمبارك أن ينقذ نفسه من هذا المصير الذي واجهه الآن. ما حدث كان حتميا ونتيجة أسباب موضوعية توفرت عبر سنوات عديدة، فالغضب الذي تراكم في النفوس لم يحدث فجأة، إنما كان ينمو يوما بعد آخر ليزيد حجمه ويكبر ويتضخم حتى لم يعد ممكنا منع انفجاره دون أن ينتبه مبارك وأركان حكمه إلى مؤشرات وتحذيرات شتى عديدة، كان آخرها الرفض الواسع لانتخابات مجلس الشعب. وحتى عندما حدث الانفجار الشعبي تصرف مبارك بذات الأسلوب الذي كان ينتهجه من قبل هذا الانفجار، حينما كان هذا الغضب يعبر عن نفسه في حركات احتجاجية محدودة. باختصار لقد كانت نهاية حكم مبارك بهذا الشكل حتمية، حتى ولو أنها فاجأت كثيرين، كان من بينهم أيضا الذين دعوا لتظاهر يوم 25 من يناير، وكان كل ما يأملون فيه أن يستجيب لهم عدد أكبر من المواطنين بالمرات السابقة التي دعوا فيها لمظاهرات.